لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نصل اليوم إلى الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين. وفي الحقيقة أن الإمام القرافي لا يتكلم فقط عن العلاقة بين أو المقارنة بين إن ولو الشرطيتين، وإنما بين إن وباقي أدوات الشرط، وباقي أدوات الشرط الدالة على الشروط. إذن عندنا في قضية إن هذه رب العالمين جعلها من خطاب الوضع، ومعنى خطاب الوضع أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمسلم المكلف العاقل البالغ الحر، أعطاه رب العالمين الحق أن ينشئ أحكاما شرعية من خلال الألفاظ العربية. فإن متى اشترطت بها شيئا لزمك، فأصبح حكم الشرع كأن الله ألزمك بها. هذه لازمنا نفهمها مليح، لأن واحد لما يجي يقول لي أنا نقرأنا أدوات الشرط وإنه لو إذا وشرح نستفاد منها، راح تستفاد منها أنك ملزم شرعا بتنفيذ إذا تحقق المشروط وجب عليك تطبيقه. يقول كيف أنا نقول إن فعلت كذا فعلي كذا، نقول نعم يلزمك في الطلاق، في العتق، في الوصية، في الهبة، في النذر، في كثير من الأمور، لأنك التزمت. باش نعرفوا احنا قيمة الإسلام، أن الإسلام تعنى كله مبني على كلمة، الزواج كلمة، زوجتك قبلت، زوجني زوجتك، هاي كلمة، وينبني عليها طمات نسب وميراث وحياة وتكاليف، ويجب عليك السعي على الرزق والنفقة ولا غير ذلك، والحضانة، أبواب كثيرة مرتبطة بكلمة زوجني زوجتك، هاي كلمة. كذلك أنت طالق كلمة، تخرب البيت ويسول اللي عندك الأرامل والأيتام وكثير من والمتابعات القضائية والنفقة والحضانة والمبيت والسكنة، وروح عليها من هي والنسب إلى غير ذلك. إذن البيوع كلها مبنية على كلمتين، بعتك اشتريت، بعتك اشتريت، هاي كلمة مقابل كلمة. وشو ينبني عليها؟ انتقال الملكية، انتقال الملكية بكلمتين، واضح القضية. أما هذيك الأمور الإدارية للمواثيق، هذيك اللي نكتبوها الوثائق، هذيك راهي توثيقية مش إنشائية. الإنشاء هو الكلام، بيعني بعتك، زوجني زوجتك، أنت طالق ذهبت إلى حال سبيلها، ثم نروح إلى المكاتب الإدارية ولا المحاكم لنوثق ما تم إنشاؤه باللسان. إذن هذه الوثائق ما هيش إنشاءات، الكارنيت فامي هذا ما هوش هو الذي إنشأ الزواج، الذي إنشأ الزواج هو زوجني زوجتك، بيعني بيعتك، هذا هو الذي إنشأ العقد. أما هذيك توثيق، باش نعرفوا احنا يا بان الكلمه هذه راهي عندها خطورتها واهميتها في الشريعه الاسلاميه. تبقى العوامل الاخرى، الموانع، لانه احنا عندنا الشرط وعندنا السبب وعندنا المانع. تبقى الموانع، هل يتم هذا الشرط او هذا العقد او هكذا، ننظر في انتفاء الموانع. ومن بعد راح يذكر لنا الامام القرافي في الفروق القادمه الفرق بين الشرط والمانع، والشرط وعدم المانع، الفرق بين الشرط، توفر الشرط ووجد المانع، توفر الشرط ووجد عدم المانع، كيف نرتب هذه الامور سياتي فيما بعد. هذيك الموانع حاجه اخرى تتدخل من باب اتمام الصفقه، اتمام العقد. فهو الآن راح يتكلم لنا على إن، هذه فائدتها. وهنا الإمام القرافي رحمه الله في هذا الفرق والفروق اللي راح تأتي تباعا هي فروق لغوية يبنى عليها كثير من المسائل الفقهية، وكذلك نستفيد منها مطالعة لغوية وفائدة علمية. نجعلها هنا في ذاكرتنا وفي مخيلتنا، نستفيد منها لغويا، لأن الدين نتاعنا كله مبني على اللغة العربية، فلا بد أن نفهمها. صحيح أن كتاب القرافي الفرق ماهوش كتاب علمي متخصص في اللغة العربية، ولذلك ما عندوش المنهجية، فهو يدرس المباحث، ولكن إذا فرقنا بين إن وبين لو وبين إذا وبين باقي الأدوات الشرطية الأخرى نستفيد منها في الكتابة. لما تكتب جملة تعرض باللي هنا استعمل إن ولا استعمل إذا ولا استعمل لو، لأن كل واحدة عندها مكانها. أنا لما نقرأ كثير من الكتب نلقى الكاتب هذا لا يفرق بين إن وإذا ولو. فإن تعمل في المستقبل، ولو تعمل في الماضي، وإذا متفردة للماضي، متفرغة للماضي، ولو لو حرف امتناع الامتناع، يعني أنه إذا وضع الشرط فانتفاء المشروط يستلزم انتفاء الشرط، بخلاف إن. إذن فإن إن هي على الشك وعلى العدم، المستقبل ما تعرفش يكون الشيء هذا ولا ما يكونش. بينما لولا لو امتنع الجزاء، امتنع الجواب، امتنع المشروط، إذن فيمتنع الشرط. إذن هذه عندها علاقة أن الثانية أن المشروط يعمل في الشرط، وإن شرطها يعمل في المشروط. هاي كاين فرق كبير. فلما تقولت لو دخلت المسجد، لو دخلنا المسجد لاستفدنا علما، هذه نقول لو، ما نقولوش إن، نقولوش إن دخلنا المسجد نستفيد علما، هنا نقول لو. علاه؟ لأنك قصدك أنك تستفيد، كان في المسجد مجلس علمي، يعني المسجد راه فيه مجلس علمي وانت مريت عليه ومن بعد سمعت تقول إن دخلت المسجد استفدت علما، ما تقولش إن، أنا تقول لو. لو دخلت المسجد، لأن العلم موجود. أما إن فهي للمعدوم، فهمت؟ هذه بعض الأمثلة يعني. فنستفيد بها في الكتابة، كي تكتب تكتب حاجة زينة وموافقة للغة العرب. في الكلام، وإن كان الكلام ما نعطيش أهمية كبيرة، لأنه إحنا رانا عوام، إحنا أبسط الأمور، أبسط الأمور اللي تعرفها وهكذا، ولكن في الكلام نحن لساننا لم يتدرب على اللغة العربية الفصيحة، فأكثره دارجة عامية، وبالتالي في الكلام هذا لا يقاس الرجل بكلامه. يقول كيف هذا بروفيسور في الجامعة يقرر اللغة العربية وإذا أخطأ كما هذا لسانه، ولكن احكم عليه من كتاباته، لأن الكتابة شيء والنطق شيء. المشارقة هم أفضل منا، أقوى من لسانا منا. احنا فرنسا حاربت اللغة العربية، دمرتها، أفنتها، وبالتالي إذا أردنا أن نتكلم اللغة العربية نتكلم، ولكن كاين هوامش الخطأ، كل واحد على حسب اجتهاداته. ومن يدعي أنه لا يخطئ بالكلام والنطق فهو إنسان كذوب، إنسان كذوب. لا يوجد من لا يخطئ، كبار علماء اللغة العربية إلا وله سقطات، وهذه السقطات نتيجة زلة لسان، مش نتيجة عدم معرفته بالقاعدة، القاعدة النحوية ولا القاعدة اللغوية، مش نتيجة جهله، وإنما نتيجة طبعه. فمن القضية وين؟ فلما أنت تسمع مثلا الشيخ البوطي يدير غلطة في المفعول به يرفعه مثلا، فتقول باللي لا، هو مش فاهم القاعدة، لا فهمها، ولكن هذا الطبع، لأن حديثنا اليومي 23 ساعة ونحن نتحدث بالعامية، وبالتالي تقويم اللسان هذا ليس أمرا سهلا ولا أمرا بسيطا. ولو يتكلف الإنسان باش يعود يتكلم مع الناس باللسان العربي الفصيح بعيد عن الخطأ، حتى في خطبة الجمعة، إذا وضعت عقلك في لسانك ذهبت المعاني، إذا وضعت لسان عقلك في لسانك حتى لا تخطئ وحتى لا يقال، وأنا ندخل في قديس يقال، فنولي ندخل في مرض نفسي، مرض نفسي حتى لا يقال أنا فلان راني ندير غلطات، فيولي عقله بكل مع لسانه حتى لا يقال، وهنا يدخل في الرياء، يدخل في الرياء ويدخل في المرض النفسي والعياذ بالله، ويتلعب به الشيطان. فلما واحد يحط عقله مع لسانه من أجل أن لا يسقط ولا يخطئ، فتذهب عنه كثير من المعاني، كثير من الأفكار، كثير من الشواهد، فيولي يعطي الأهمية للقشور وليس للب، للظاهر وليس للباطن. موضوع مضمون الخطبة ضاعت لأنه مهتم فقط بالكلمات والزخرفة هذه. احنا تعلمنا في فقه اللغة مثلا أننا أن اللغة العربية هذه كلها عبارة عن وعاء، اللغة العربية عبارة عن وعاء، فالوعاء فائدته ليس لذاته وإنما فيما يوضع فيه. فأنت لما تجيب وعاء وتحط فيه الشربة، فأنت راح تأكل الشربة مش راح تأكل الإناء، الإناء هذا وسيلة، ولكن هذا هو المضمون به تحيا، أنت تحيا بالطعام وليس بالوعاء طبسي وكذا. هكذا هي اللغة العربية، هي وعاء للمعاني. إذن في الأهمية، ولكن قبيح أيضا أن الإنسان يهمل ويضيع هذا اللغة العربية الجميلة، يعني معيب أن الإنسان يعمل الأخطاء الفاحشة، يعني الأمور اللي يعرفها أي تلميذ في المدرسة ما لازمش الإنسان يسقط فيها. وأنا هذه تجربتي أنا أيضا لما ندير الدروس، ولا خاصة الدروس نهضر شوية العامية وكذا، ولكن في الخطب راني فوق المنبر ونعرف باللي راني غلطت وما نرجع لهاش حتى لا أفسدها، وحتى لا أكون عبدا، حتى لا أكون عبدا لهذا الرياء ليقال غلطت أمشي، إلا إذا كان خطأ فاحشا، يعني هنا في خطأ فاحش هذا أعود، أما الخطأ اللي 50% ولا 80% ما يعرفوهش أنا نمشي ما نعاودش نرجع له حتى لا أضيع ولا أشتت ذهن السامع. فهمت القضية هذه؟ إذا نحن نقرأ هذه الأمور لنستفيد بها في الكتابة، نستفيد فيها بالنطق والخطابة والتعبير، وأيضا نستفيد من هذه القواعد في قضية اللغة العربية، قضية تفسير القرآن الكريم، لأنه أشياء كثيرة جدا متعلقة بإن ولو إذا بالقرآن الكريم، ورح يذكر لنا الإمام القرافي أشياء كثيرة في التفسير، وكذلك شرح الحديث النبوي، أشياء كثيرة رح نستفيد منها إضافة إلى المباحث الفقهية. أما المسائل اللغوية قلنا هذه هو جبهة، المسائل اللغوية والفوارق بين لو إذا هذه أتى بها من أجل أن يطبقها على التفسير وعلى الحديث وعلى الفقهيات. فهمت القضية وين؟ طيب، إذن حديث الإمام القرافي رحمه الله الفرق الرابع بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين، وقلنا ما هي الشرط؟ الشرط قلنا هو الذي ينطق وينشأ، يعني واحد يقوله باش يجيب المشروط، إن جئتني أكرمتك. إذا لماذا أنا نتكلم بالشرط؟ باش أحقق المشروط، ما هو أن أكرمك، تقول لولدك إن نجحت اشتريت لك دراجة، خلاص. إذن إن هذا استعمال إن هو من أجل إكرام الولد، إن نجحت اشتريت لك دراجة، إن تزوجت اشتريت لك ثلاجة. إذن فإن هذه الشرط هو الغاية، ما هي؟ هو لتحقيق المشروط، من أجل المشروط وليس لذاته، وإلا لا معنى لقولي إن نجحت، إن خرجت، إن دخلت، إن خرجت، إن تزوجت، إن رجعت، إن هكذا، ما قيمة هذه الشروط؟ إذا قيمة الشروط من أجل الجواب والجزاء. وطبعا أدوات الشرط جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله، ما نتكلموش على التي تجزم فعلا واحدا، هذه لا قيمة لها، يعني ما مشي في اللغة العربية، وإنما في الأمور هذه في المباحث الفقهية عندها قيمة في التفسير، عندها قيمة في شرح الحديث، ولكن ما عندهاش قيمة في ما يترتب عليها من شروط. فالإمام ابن مالك رحمه الله يقول واجزم بإن ومن وما ومهما اكتبوها، هذه وحفظوها، هذه الشروط راهي معروفة. مع الأول وش يقول؟ بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما، هذه اللي تجزم فعلا واحدا، هذه ما يهمناش فيها، احنا اللي يهمنا اللي تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني جزاؤه وجوابه. هذه الأدوات هي إن واجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أيان أين إذما وحيثما والحرف مهما كائن وباقي الأدوات أسمى. كتبتوها واجزم بإن ومن ومهما واجزم بإن ومن وما ومهما هم ربعة واجزم بإن ومن وما ومهما أين واجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أين متى أيان أين إذما وحيثما والحرف إذما هذا البيت الثاني وحيثما والحرف إذما كائن كائن هذه في العجز فهمت واش في الصدر في العجز والحرف إذما هنا ينتهي الصدر يندخل في العجز كائن وباقي الأدوات أسماء يعني أسماء. إذن عندنا مهما والحرف وش قلنا لا لا لا وحيثما والحرف إذما إذن عندنا حرفان إذما وإن حرفان جازمان وباقي الأدوات اللي ذكرناها كلها أسماء اسم شرط جازم وهذا اسم الشرط الجازم عنده محل من الإعراب فهمت كي اللي يوقع حال كي اللي يوقع كذا اللي يوقع كذا مبتدا خبر إلى غير ذلك حسب موقعهم من الجملة. أما إذما وإن حرفان لا محل لهما من الإعراب ولكن في المعنى يؤديان معنى واحدا فهمت القضية وين هذه هي. أما لو فلو هذه هي أداة شرط ولكن لا تجزم إذا فيها هو اسم هو ظرف تضمن معنى الشرط إذا ظرف تضمن معنى الشرط ولكن لا يجزم يعني ما يجزمش الفعل فعل الشرط ولا جواب الشرط ولكن هو تضمن معنى الشرط يعني فيه المعنى امتع الشرط. وكذلك لو حرف امتناع لامتناع فتضمن معنى الشرط لا محل لها من الإعراب يعني لا تجزم. فهمنا القضية؟ طيب يقول الإمام القرافي رحمه الله إن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل. ما معنى المعدوم؟ يعني المشروط الذي لم يقع ولم يتحقق. إن جئتني أكرمتك فالإكرام وين هو؟ غير موجود. علاه غير موجود الإكرام؟ لأن المجيء غير موجود. لم يصدر منك مجيء فلم يصدر مني الإكرام. إذن فإن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل وكان يقولك أيضا بمشكوك فيه. ما معنى مشكوك فيه؟ يعني علانية التوقع يعني ممكن يكون وممكن ما يكونش هذا هو التوقع يعني حاجة مشكوك فيها. ولكن لازم نحط في ذهننا أن المشروط غير موجود والشرط غير موجود كلاهما الشرط والمشروط كلاهما غير موجودين وهذا أصل إن مشروط الجزاء الشرط والمشروط الجواب الشرط والجواب والجزاء كلاهما الشرط والمشروط ولا الشرط وجزاؤه وجوابه هذا الأصل في إن. يعني دائما كي نعودوا نكتبوا ولا نتكلموا دائما لما نلقى أن إن أنها موجودة إذن فالشرط غير موجود والجواب غير موجود وهما متعلقين بالمستقبل. إذن فإن هذه ما تتعلقش بالماضي. إن جئتني البارحة أنا نقول لو جئتني إذا جئتني ما نقولوش إن جئتني البارحة فالبارحة ماضي وقلنا إن اختصت بالمستقبل. طيب وإذا ورد أن إن دخل عليها فعل ماضي دخلت على الماضي يجب أن تؤول إلى مستقبل يجب تأويلها. إن دخلت على ماضي وجب تأويلها. أن تصوم خير هذه مصدرية أن هذه مصدرية. احنا ننظر على إن الشرطية، أما أن المصدرية لا. ها واضح القضية؟ تؤول بالمستقبل. كاين أمثلة كثيرة راح يذكرها لنا، فهمت؟ راهي أمثلة كثيرة من القرآن الكريم، فهمت؟ أو قالك إن كنت قلته، إن كنت قلته، كنت في الماضي، وقلنا إن مختصة بالمستقبل، فيجب تأويلها لأن اللغة العربية هكذا تؤول بالمستقبل. ما ما ما هو تأويلها؟ لا لا لا لا، إن ثبت أني قلت، إن ثبت في المستقبل، إن ثبت أني قلت، إن أكل، إن ها إن ثبت أني قلت هذا الكلام، إن ثبت في المستقبل، مش ثبت في الله، لأن لأن الفعل الماضي هذا كما يقول علماء اللغة العربية، الفعل الماضي يتضمن معنى المستقبل في أحوال، في حالات، مش في أحوال، في حالات، مثل عقود البيع. عقود البيع هذه كلها كلمات ألفاظ أفعال ماضية تدل على إنشاء الفعل مستقبلا. بيعتك، هني لم أبيعك، إذن البيع سيكون بعد الكلام، الكلام. اشتريت منك، وقت اشتريت مني، يعني ما بعت ما شريت، ولكن هذا اللفظ هذا يستعمل في عقود، في العقود هو ماضي ولكن يستعمل لإنشاء العقد المستقبلي. زوجتك، وقتها زوجتني، الآن ها هو الحال الحاضر، وقتها زوجتني، البارح لا، هو الفعل الماضي، ولكن هذه ألفاظ العقود هي ماضية ولكن تحمل في طياتها ومضمونها الاستقبال. هذا في اللغة العربية لا خلاف في هذه المسألة. كذلك الدعاء، الدعاء هذا أيضا هو دعاء، غفر الله لك، وقتها غفر لك رب العالمين، وقت أغفر لك مليش عارف، ولكن هذا غفر فعل الماضي ولكن الاستجابة تكون مستقبلا، فهمت؟ تكون في المستقبل رغم أنه الفعل الماضي ولكن المضمون تاعه راح يكون للمستقبل. كذلك الوعد، الوعد إنا أعطيناك الكوثر، هاي القيامة ما زالت ما جاتش، لم تقم الساعة ولم يجتمع الناس في أرض المحشر، وأين هو ولعلها قرب العام، إنا أعطيناك فعل الماضي، أعطيناك يعني سنعطيك، ولذلك في سورة الدعاء وسوف يعطيك ربك فترضى. فهمت؟ مثل أتى أمر الله، أتى أمر الله يعني سيأتي، هذا في الوعد. في قضية التمني، التمني أيضا كلمة التمني هذه تكون للمستقبل لأنه أنت ما تتمناش حاجة راحت، وإذا ما تتمنى ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ها إلى غير ذلك. يقول إن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل، ولو تتعلق بالماضي تقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تريد دخولا تقدم بل مستقبلا. إن دخلت هو فعل ماضي، دخلت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فعل، هو فعل الماضي، ولكن المقصود به المستقبل. ها ولا طلاقا تقدم بل مستقبلا، وان وقع خلاف ذلك اول، يعني ان دخلت ان على الماضي اولت بالمستقبل، ولو اذا دخلت على المستقبل اولت بالماضي. كيف نؤولها؟ يعني نقدر فعلا مضارعا يناسب الجملة، نقدر فعلا مضارعا مناسبا للجملة، وكذلك في لو نقدر لها فعلا ماضيا مناسبا، نقدر ونؤول علاه، لأنه هذا هو أصل اللغة العربية. وإن كان ابن مالك رحمه الله في باب لو أنه يقول أن لو تدخل على المستقبل في بعض الحالات لغة ممكن، وقع في الشعر أن لو دخلت على المستقبل، وهذا يعني مقبول عند النحاة، ولكن أكثرهم يرفضون هذا، حتى التأويل يقول لا نؤول. ثم قال وإن وقع خلاف ذلك أولى. وتقول في لو جئتني أمسي أكرمتك اليوم، ولو جئتني أمس أكرمتك أمس. فالمعلق والمعلق عليه ماضيان، وذلك متعذر في إن إلى غير ذلك. إذن احنا عندنا القاعدة ما هي؟ أن إن تدخل على المستقبل، وإن دخلت على الماضي يؤول الفعل دخلت على الماضي يؤول الفعل الماضي بالمستقبل، يعني نقدر فعلا يناسب الجملة. وخلافها لو تدخل على الماضي وإن دخلت على المستقبل نؤول ونقدر فعلا مضارعا فعلا ماضيا يناسب الجملة. هذه كقاعدة لغوية، يعني واضحة هذه المسألة. ها طيب، الآن راح يبدأنا الإمام القرافي رحمه الله بالحديث عما يترتب عن هذه الفروق بين أدوات الشرط. هذه الفروق بين أدوات الشرط راح يبدأ يتكلم لنا، عنده 14 مسألة وراح نمشي عليها الوقت حتى لا يضيع منا الوقت، نحاول نعتصر ونختصر قدر الإمكان، المهم نأخذ الفكرة. إذن المسألة الأولى، قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، فجعل الشرط وجزاءه ماضيين. قلنا إن تدخل على المستقبل، وهنا دخلت في الآية على فعلين ماضيين، فعل الشرط اللي هو إن كنت قلته هو ماضي، فقد علمته ماضي، وهي من المفروض اللي يكون في المستقبل. هنا التقدير نتاعه هو إن ثبت أني قلته، إن ثبت أني قلته على نية المستقبل. وكان بعض العلماء كما يقول إمام القرافي أنه يعني يتكلم عن يوم القيامة، أنه هذا الحوار اللي دار بين رب العالمين وعيسى عليه السلام هو حوار تاع يوم القيامة، ورب العالمين حكالنا عليه قبل أن يكون، فهو مستقبلا. واضح القضية؟ هذه هي مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله يعني سيأتي، فحدثنا الله عما سيكون، وهذه دائما نستعملها نحن باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. هذه التقديرات هذه موجودة وبكثرة عند العرب وما كانش فيها مشكلة، وما ندخلوش في هذه التفاصيل. المهم أنه الإمام القرافي رحمه الله تكلم على قضية فائدة جميلة جديدة رقم 482 عندكم انتم في صفحة 189 ها 482 انتم راكم تتبعوا معنا مع النسخة تاع الرسالة ولا تاع السلام؟ وعندها نفس الأرقام تاع هذه؟ لا مشكلة، هذه 482 نفسها. كيف الرسالة مشكلة؟ لا أنا عندي الرسالة. السلام السلام طبعة السلام. أنا على كل حال خطأت المحققين في الترقيم، ومن المفروض تاع الفقرات هذه 400 واش وصلنا احنا ل 400 هي من المفروض كل فرق يدلوا ارقام منفصله. كل فرق هما داروا ترقيم من اول الفروق الى اخر الفروق في 4 مجلدات. وعلاه؟ من المفروض الفرق الاول ابدا رقم 1 2 3 4، ومن بعد الفرق الثاني 1 2 3 4، الفرق الثالث 1 2 3 4، ايسر على القارئ. فهو دار السلسلة هذه تاع الأرقام 420 ومن بعد تلقاها 1200 وكذا. هذه من الأخطاء. على كل حال لا تؤثر في الفائدة الجميلة. هو وش تكلم بأن الفعل الماضي قد يتضمن معنى الاستقبال اللي كنا نشرحه فيه قبل قليل، يتضمن معنى الاستقبال، فقال منها الشرط وجزاؤه. دائما الشرط يلفظ بالفعل الماضي ولكن وقوعه يكون في المستقبل، ينوي به المستقبل. هذه لغة عربية، يعني هذا وضعي، أمر وضعي مش اصطلاحي، وضعي هكذا استعملته العرب، والقرآن كذلك هكذا استعمله. إذن عندنا الشرط وجزاؤه والأمر والنهي، لأن الأمر والنهي هو يأمرك لفعل شيء لم تفعله. احنا كيف النحو كي نقراو احنا النحو نقولوا فعل الامر هو فعل ما دل على الزمن هذا هو تعريف الفعل. أما فعل الأمر هو ما دل على حدث أو على فعل بعد زمن التكلم. ما دل على فعل بعد زمن. أخرج أنت الآن راك جالس. أخرج ما زلت ما أخرجش. إذن فالأمر وقوع المأمور به بعد التكلم. ورغم أنه يعني فالطالب دائما هكذا. الطالب دائما يكون حتى ولو صدر بالفعل الماضي فمعناه يكون مستقبلا هو والنهي. والدعاء قلنا غفر الله لك، سامحك الله، جزاك الله خيرا، غير إلى غير ذلك. فهذا الدعاء هو يتوقع وقوعه في المستقبل وليس قبل، ليس في الماضي ولا في الحاضر. وكذلك الوعد والوعيد، مثل إنا أعطيناك الكوثر أو ما زال ما أعطاهش رب العالمين. وكذلك الترجي. الترجي، الفرق بين الترجي والتمني، هذه من الفروق اللغوية، أن الترجي يكون في الممكنات المتوقعات، والتمني يكون في المستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما. وين هو الشباب؟ هل يعود؟ لن يعود، لأنه هذا تمني. الذيك يقول لك الواحد كيعود يتكلم ما يقولكش والله نتمنى نروح الحج، لأنه هذا ماهوش مستحيل. تقول نتمنى نروح للقمر ورغم هذا الآن عاد ماهوش مستحيل 100%، هو مستحيل بحسب الواقع. فهمت؟ هو مستحيل بحسب الواقع. هنا التمني يكون للمستحيل. ما تقولش هذا والله نتمنى نشرب الماء، ليه رحت تشرب الماء؟ شكون اللي منعك؟ ها ماهوش مستحيل. فالترجي تقول ارجو، ارجو ان احج، ارجو ان ان ان افعل كذا، ارجو. فاذا فالرجاء هو يكون بلفظ الماضي ولكن معناه في المستقبل، لانك تطلب حاجه ما هيش موجوده عندك ولذلك ترجوها. ها فانت ترجو رحمه الله، فترجو رحمة الله، رحمة الله في المستقبل مش في الماضي. والتمني والإباحة. الإباحة أيضا هي تأتي بالفعل الماضي ولكن معناها مستقبلا. افعل ولا حرج، هذه الإباحة. ما هي الإباحة؟ افعل ولا حرج، يعني لست آثما ولا معاتبا، افعل ولا حرج. هذه أيضا لما يجي واحد يقول لك فعلت كذا تقول لا بأس. هاي لا بأس كلمة تدل على الماضي، لا بأس، يعني ليس بك بأس، ولكن أنت تقصد في المستقبل. طيب، ثم حدثنا الإمام القرافي رحمه الله عن قضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوها؟ كي قريتوها أنتم فهمتوها؟ شكون يقدر يعطيني الخلاصة واش قال؟ التفضيل بين العز بن عبد السلام وبينه هو. هو القاعدة وش قال في الفائدة؟ وش قال؟ قال قاعدة العرب، قاعدة العرب تقتضي أن المشبه بالشيء يكون أخفض رتبة منه. إذا قاعدة العرب أن عندنا في التشبيه، التشبيه عندنا الركنان الأساسيان المشبه والمشبه به. تقول زيد كالأسد، ما معنى زيد كالأسد؟ في الشجاعة، في القوة. إذن شكون الأقوى، الأسد ولا زيد؟ الأسد، لأنه هو المشبه به. فهمت؟ تقول أنت مثل عنترة، أنت كعنترة بن شداد، إذن أنت الأقوى ولا عنترة بن شداد أقوى؟ عنترة بن شداد أقوى. أنت كالبخاري في الحفظ، هل أنت أحفظ من البخاري ولا البخاري أحفظ منك؟ علاه؟ لأن البخاري وعنترة والأسد مشبه به، لازم يكون أقوى من المشبه. هذه قاعدة في البلاغة معروفة واضحة. طيب، فلما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، معنى هذا أن إبراهيم خير من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشبه به، وآل إبراهيم خير من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشبه به. هنا دخلنا في المناقشات. هذه على كل حال والله لا ينبني عليها عمل، وفي الأصل أنها لا تثار، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وضح قال لا تفضلوني على أحد، كان يرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل لا على موسى ولا على ليسى وعلى عيسى ولا على يونس. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى إلى غير ذلك. هذه مسألة من المفروض، ولكن هو نكتة بلاغية، نكتة علمية. أعطيني وش الله هو العزب عبد السلام كان في مجموعة إبراهيم وآل إبراهيم توزع عليهم، ومحمد وآل محمد توزع عليهم، فاعتبر أن محمد أفضل من إبراهيم. كيف؟ لأن الأخرى توزع عليهم كلهم أنبياء، إبراهيم عليه السلام وأولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مش أنبياء، فكأن الفضل كله يبقى بقاله. فالعزب عبد السلام قال هكذا، والقرافي راح اتجاه آخر قال لا الفضل موجود مقبل، وكأن ربي زاد من فضل كما بعضها فزاد بالأصل، لأنه زاد بالأصل قبل أن يذكر هذا الحديث. هذا شوفوا المسألة هذه، الإمام القرافي رحمه الله، الإمام العز بن عبد السلام قال نقسم بين آل إبراهيم وبين إبراهيم، إذن عندنا ركنان من أركان التشبيه، آل إبراهيم مشبه به وإبراهيم مشبه به، وعندنا آل محمد مشبه ومحمد مشبه صلى الله عليه وسلم. إذن وش قال؟ قال إذا قلنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، آل محمد هم ليسوا أنبياء، وآل إبراهيم أنبياء، يعقوب، إسحاق، إسماعيل، يوسف إلى غير ذلك، هذو أنبياء، هذو أنبياء. إذن هذا العائلة هذه هي أفضل من العائلة النبوية. هذا رأي الإمام العز بن عبد السلام، قال لك باللي هذا أفضل. أما كي نجيو للرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك لأنني حينما أقول اللهم صلي على محمد، يقول هذا تحصيل حاصل، لأن الله قد صلى عليه قبل أن أدعو له. لما نقول لك ربي يكسي كنت مكسي، هاك مكسي. إذن فهذا الدعاء يكون فيما لم يقع. علاه قال لك الدعاء؟ لأنه ماضي، وقع بالفعل الماضي ولكن مضمونه مستقبلا، ما يكونش هو ماضي يدل على الماضي، وإنما يدل على المستقبل. هو جاب العشر قواعد هذيك. إذن فلما يقول اللهم صلي على محمد، يقول لي اسكت راني صليت عليه، إلا نستناك أنت حتى تدعي له باش نصلي عليها، راني صليت عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، راني صليت عليه. إذن فدعائي هو تحصيل حاصل. إذن فقصد الدعاء ما هوش أن يصلي الله عليه لأنه قد صلى. إذن ولا عندي معنى آخر، وهو أن الله عز وجل يزيد محمدا من الإحسان بعد الأصل الذي كان معه من الفضل. إذن فاللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. إذن ربي صلى على إبراهيم وعطاه مثلا مليون حسنة، مثلا مقام مثلا في عليين. ولما نقول أنا يا اللهم، والرسول عنده نفس الشيء بل هو أفضل منه في الأصل قبل الدعاء، أنا ما زلت ما دعيتش، لم أدعو بعده. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من إبراهيم يقينا، يقينا. إذا كان إبراهيم عنده مليون، النبي صلى الله عليه وسلم عنده عشر ملايين، فهو أفضل منه. فلما درتنا الدعاء اللهم صلي عليه، فرب العالمين زاد عطاء ما عند إبراهيم، زاد عطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الأصل أفضل منه، ثم زاده مرة أخرى زيادة على زيادة. مثلا اللغويه، لانه الزوج ما يكونش يكون كاين راي ثاني، اللي هو احنا التشبيه. عندنا اما التشبيه بالذوات وتشبيه للمعاني، تشبيه الذوات يقتضي ان المشبه به يكون خيرا من المشبه هذه ضروره كما ذكر هو. لكن تشبيه المعاني، اذا قلت مثلا يمدحني كما مدحت زيدا، اي مدحا يشبه مدحك لزيد، المدح يتساوى، ما فيهش تفضيل. لا لا، فيه تفضيل في مصطلح، يعني فيه تفضيل في انا لما امدحك بالصلع، مثل ما امدحك بال، لا انت كالكلب، او الاخر قال للخليفه العباسي انت كالكلب في الوفاء، او مدح، هذا مدح هذا، يعني احنا كنتكلموا مثلا الشيخ، لا لا لا، المدح يتفاضل، صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى في الذوات يتفاضلون، حتى في الذات الشيخ مفروغ منها. لكن حينما اقول مثلا صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت، اي صلاه كتلك الصلاه، بغض النظر عن محمد عليه الصلاه والسلام او ابراهيم عليه السلام. احنا نحضر القاعده نتاع العرب، واش تقول قاعده التشبيه ان المشبه به يكون افضل من المشبه في الذوات. واش اللي قالك في الذوات؟ حتى في المعاني، حتى في المعاني ممكن تخلط. انا لما اقول لك يقول لك علمك كعلمه، كعلم البخاري، ما هاي في المعاني؟ هل أنت علمك كالعلم البخاري؟ ما هاي المعاني؟ ما إيش دوت؟ هي حديث لإطراء فقط ماشي. هو لإطراء يتفاضل، الإطراء يتفاضل، المدح يتفاضل، الذم يتفاضل، فهمت؟ لا حتى على قاعدته لو كان تشبه صلاة على إبراهيم. لا لا الصلاة أنت تدعو وهذا يدعو، فهذا أنت تدعو هذا هذا هذا هذا دعاء وهذا دعاء، ولكن فيه بين السماء والأرض. فهذا حينما يدعو ربما يدعو بإخلاص بإخبات بألفاظ ما شاء الله إلى غير ذلك، وبالآخر يدعو بدون خشوع ولا إخبات ولا حضور قلب، هذا الدعاء صدر منهما وهو من المعاني، ولكن بينهما تفاوت كتفاوت المشرق عن المغرب، هاي في المعاني. لا لا كل شيء كل شيء، المشبه والمشبه به دائما، المشبه به لغة دائما أقوى وأكثر من المشبه. ولكن خلينا نكمل، هذا رأي الإمام العز بن عبد السلام. خلينا نزيد نكمل تعالى انتهى القرافي. أما القرافي وش قال؟ كما قلت لكم أن الله عز وجل أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يعطي أحدا من العالمين. يكفي أنه وصل إلى السدرة المنتهى، يكفيه هذا الشرف، يكفيه أنه سمع كلام الله وسمع صرير الأقلام اللي يكتب بها في اللوح المحفوظ. هذا لم يبلغه حتى في الرواية اللي تاع جبريل عليه السلام لما طلب منه النبي عليه السلام باش يزيد يتقدم معاه ويرتفع معاه، قال له لا هنا أنت ينتهي دوري، هذا جبرائيل عليه السلام. إذن فرب العالمين أعطى النبي عليه السلام ما لم يعطي أحدا من العالمين. احنا وش قاعدين نقول؟ نقول له يا ربي زيد مد النبي عليه السلام مثل ما أعطيت لإبراهيم. فهو عن مثل ذلك، مثلا أنت عندك مليار وهذا عنده مليون، فأنا نقول زيد مد له المليون، زيد أعطي له مثل المليون للمليار، تولي عندك مليار ومئة مليون وهذا يبقى مئة مليون. إذن فأخذت ما أخذ وأنت في الأصل عندك ما ليس عنده، واضح القضية؟ هذه هي، ولا أنت عندك مليار ومئة وهذا عنده غير مئة، فهمت؟ هذا رأي الإمام القرافي. ولكن أنا رأيي، ولازم ندخل احنا ثاني شويه، كان الشيخ كريم راجح كي نقراو عنده التفسير يقول لنا احنا انا كان في عمره ذاك الوقت 70 سنه، يقول الا يصح لي ان اجتهد في مساله، الا يصح لي وانا في هذا العمر ان اجتهد؟ يقول خليني انا اجتهد ولا اجتهد حاجه قليله. فقضيه التفاضل، قضيه التفاضل ولا التفضيل، التفضيل ولا التفاضل كلاهما صحيح، بين شخصين اثنين لازم يكون من زوايا متعددة. فلما نجي وحنا نقولوا اللهم صلي على محمد على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، قالك لأن آل إبراهيم فيهم الأنبياء فلذلك هما أفضل. ولكن صحيح أن النبوة لما تكون النبوة اجمع فضائل الدنيا فلن يصل إلى عشر معشارها، خلاص النبوة أنت كالشمس إذا بدت أخفت كل الكواكب والنجوم، فهمت؟ لم يبدو منهن كوكب كما قال الشعر، علاه؟ لأن النبوة هذا لا نقاش فيه. ولكن هل آل إبراهيم كان غير أنبياء فقط؟ كان غير هذا الربعة ولا الخمسة؟ إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف، هم ربعة، والآل فيهم النساء فيهم الشباب فيهم الأطفال فيهم غير الأنبياء، ماذا تفعل في هذاك الأمر؟ إذن من هذه الناحية مثلا لما نجيو احنا نديرو مثلا مقارنة بين غير الأنبياء من آل إبراهيم، وهذا المفروض هكذا يكون، نقول أن آل إبراهيم من الأنبياء هم أفضل من آل النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل من آل إبراهيم الذين ليسوا بأنبياء، فهمت؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آل إبراهيم الذين ليسوا أنبياء، إذن الأنبياء نحيهم هنا هم أفضل من آل محمد، ولكن آل محمد أفضل من الباقي من آل إبراهيم، واضح القضية؟ باش فضلهم أول شيء بالنسب النبوي، هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان حديث قال كل نسب مقطوع إلا نسبي، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بويع بالخلافة وكذا راح العلي بن أبي طالب فخطبه في أم كلثوم فقال له إنها صغيرة. أم كلثوم كانت في عمرها في هذاك الوقت أظن 14 سنة ولا 16 سنة وعمر بن الخطاب تجاوز 50 فقالوا إنها صغيرة. قالوا والله ليس بي وطر للنساء ما عنديش حاجة في النساء ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوع إلا نسبي فأحببت أن يتصل نسبي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النية نتاعو. إذن فآل النبي عندهم النسب عندهم العلم عندهم الجهاد عندهم فضائل كثيرة جدا تفوق فضائل آل إبراهيم عليه السلام. ها وين هو هذا الجواب المشهور؟ انا هذه انا منين جبتها؟ انا ما نقولكش قريتها، انا ما قريتها حتى عند واحد، هذه من عندي، ولكن انا جبتها في قضيه التفضيل بين الملائكه والمؤمنين. انا درت عمليه قياس. انت اذا قريتها واش من كتاب قريتها؟ قريتها سمعت في شرح صوتي. مانيش عارف. ممكن بهذه الطريقه بين القسم بين الانبياء تاع ال ابراهيم بين الانبياء نحيهم من وسائر ال البيت وحدهم. مش يعني في الاصل القياس يعني. لا لا خلي احنا عندنا في التفضيل بين الملائكه احنا عندنا القاعده العامه ان الانبياء افضل من جميع الملائكه بما فيهم جبرائيل عليه السلام بفضلهم بقضيه النبوه قضيه النبوه والرساله افضل لانه جبريل سجد لادم فطبعا المسجود له أفضل من الساجد هذا منطقيا عقليا كل شيء. طيب ولكن لما نجي إلى الملائكة نقول أن الملائكة المقربين جبرائيل جبرائيل إسرافيل مالك رضوان إلى غير ذلك إسرافيل إلى غير ذلك هذولا هم أفضل من جميع المؤمنين يجيوا في المرتبة 2 ثم يأتي من المؤمنين الصديقون والصالحون والشهداء والعلماء والربانيون يكونوا أفضل من عامة الملائكة اللي هم أقل من جبرائيل وإسرافيل وحملة العرش إلى غير ذلك. فالربانيون من الأمة الإسلامية والعلماء والشهداء والصديقون والأولياء الصالحون والعارفون بالله هذو أفضل من عموم الملائكة ثم يكون عموم الملائكة أفضل من عموم سائر المؤمنين. يعني هذا ما استقر عليه أكثر أهل العلم في قضية التفضيل. أنا عملت مقارنة بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل إبراهيم أن الأنبياء تاع آل إبراهيم أفضل من الأنبياء من سائر أهل البيت تاع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أهل البيت أفضل من باقي أهل البيت إبراهيم عليه السلام. كيف يتخرج تشبيه هذا تشبيه هذا وين على اللغة القاعدة اللغوية؟ هو قلنا احنا فصلنا فيه لأن قلنا التشبيه لما نشبه المشبه والمشبه به نشوفه وجه الشبه ما هو وجه الشبه. إذا وجه الشبه في الشجاعة هذا وحدة، ولكن في الكرم والجود في العلم في الحلم في المروءة هاي كاين أشياء أخرى ما عندوش المشبه به. فالمشبه عنده هذه الصفات فأخذ من المشبه به شيئا، ولكن هو زاد عليه في 10 أشياء. وبالتالي في الجملة كما احنا نقوله ذلك الآن للناس اللي يقرأوا في المدرسة عنده الرياضيات عنده اللغة العربية تاريخ جغرافيا فرنسية كذا وعنده وش نديرون نديروا المجموع العام المعدل هو تاع 10 مواد. فربما أنت تكون أفضل من هذا في الرياضيات، أنت ديت 20/20 وهو دا 10/20 فأنت أفضل منه في الرياضيات، ولكن في الباقي لما جمعنا فاقك في المعدل العام. فإذا فالمشبه يكون أفضل من المشبه به في الإطار العام في المجمع العام وليس في هذه الصفة في هذا الوجه الواحد وإنما في الأشياء الأخرى. الشيخ عبد الحق بالذات ظهر له وجه آخر زيد هات في هذا الذي قريناه تلمي هذا من التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب وهو جعل مشبه به مشبه ومشبه مشبه به كما مدح الشاعر الملك قال له بدا حاجب الشمس. نعم. بدا جبينك. بدا جبين الخليفة. يتهلل. فهذا من التشبيه المقلوب. فحاجب الشمس أوضح. المسألة هذه. فقال هذا أيضا تشبيه المقلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. ولكن قلب هذا في الحديث هذا قلب المشبه جعله مشبها به والمشبه به جعله مشبها. المعنى لا يستقيم. ما هذا خارجتين لا قاعدة. ما إيش مخرجة هذيك؟ هذيك مخرجة في ماشي كل تجيب القاعدة بعد كل الجزئيات توافقها. لا ممكن ممكن لكن موش تشبيه مقلوب. علاه حتى يقلب رب العالمين التشبيه؟ يعني ما هي الشيء اللي خلى رب العالمين يقلب التشبيه؟ لا هذا حديث. على ما ها؟ الحديث. كيف اللهم صل على محمد حديث كم؟ وش هو الحديث؟ الدعاء هذا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. هي كما صليت هذا هو الحديث. كما صليت يعني كما صليت يعني أعطيني كما أعطيت الفلان معناتها فلان راه أسبق منك. فهذا الإلحاق أنت ألحقت الرسول بإبراهيم فالملحق والملحق به شكون اللي ها فالملحق به أسبق من الملحق ولذلك له الأفضلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي زاد عنده الولد الذكر وش سماه؟ رحيم. ها علاه؟ لأنه عنده المقام المحمود صلى الله عليه وسلم حقيقة وكلام الشعب مجاز. لا شوف هي قضية قلب التشبيه هذا موجود ممكن بصح ماهوش قاعدة عامة على كل شيء لأنه من الذي جعلنا احنا نقدر نقول في صلاة الإبراهيم يا اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على محمد وعلى آل محمد تصلح. بس الشيخ هو قالوا كيف نصلي عليك في الحديث إيه كيف نصلي عليك يقول صلوا قولوا اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على محمد وعلى آل محمد هذا هو المقلوب يعني المقصود وهذا هو وما الذي أحوج الله عز وجل أن يقلبه مش الله النبي صلى الله عليه وسلم أحوجه طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق على الهوى ينطق من عنده وحي هذا هو تأدب هذا من بعض أقوال العلماء يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق نفسه بإبراهيم تواضعا وتأدبا فهمت ولكن هذا قول مش وحي لكن ما هي؟ إيه؟ هذا طبعا هذا الغولاة تاع الصوفية هذا الكلام هذا تاع الغولاة تاع الصوفية الغولاة تاع الصوفية ولذلك لما جاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى قالك تواضعا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وجه التفضيل قال فإنني أفيق فأجده آخذا بطرف العرش فلا أدري أفاق قبلي هذه فضيلة أنه فاق قبل النبي أو أنه استثني من السعق وهذه أيضا فضيلة كيفاش تقولي تواضعا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك علة التفاضل لا تفضلوني بسبب ماذا مش بسبب المجموع العام لأن المجموع العام رسول الله أفضل من موسى بالمجموع العام ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لفت انتباهنا إلى جزء من الجانب من جوانب التفضيل قال فإنني أفيق فأجد موسى آخذا بطرف العرش فلا أدري أفاق قبلي هذه فضيلة إذا فاق قبله أم أنه استثني من ساقه هذه أيضا فضيلة لأن ساق لم يستثنى منه لا جبريل ولا حتى نافخ الصور إسرافيل عليه السلام فهمت؟ شفتوا القضية وين؟ إذن من هو التواضع هنا؟ ما هوش تواضع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يكشف في حقيقة أن موسى أفضل مني في هذا الجانب وإبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ورسول الله أفضل منهم من سائر الجوانب لما نجمعها نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منهم في كل شيء ولكن نحن نتكلم على هذه الجزئية حتى هذه الجزئية نقول لا هو الرسول قال بلي موسى خير مني كيفاش راح نأولها تقريب مشبوه أنا تاني موش تقريب مشبوه واضحة وضوح الشمس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهضر على الجزئيات فالجزئيات قال ألحق النبي نفسه بإبراهيم إذن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية وهو أقر بنفسه كما أقر بموسى عليه السلام ها؟ واضح القضية هذه كنا نجاوب واحد آخر للشيخ بن الشاطر نجاوب واحد آخر وأقرب الشيخ خلينا نخرج من هذه المسألة لأن الوقت راح يضيع منا ولا ينبني عليها عمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فهمت؟ فتجمع فيه ما تفرق من في غيره، فهو أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من آدم وأفضل من جميع من سائر الخلق، هذه أمر مفروغ منه. أما هذه الجزئيات نحن نقدر باش نؤثر في الشعب والجمهور وسائر المسلمين، نقدر نقول لهم هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام باش نعلمهم التواضع، هذا سيد الخلق ويتواضع وقال بلي أنا مانيش خير من موسى ومانيش خير من إبراهيم ومانيش خير من عيسى ومانيش خير من يونس بن متى، وشبه نفسه في البناء الضخم تاع الأنبياء كاللبنة، لبنة في صور عظيم، وشبه نفسه بلبنة، لبنة في وسط 10,000 ولا 40,000 لبنة، فهذا من التواضع. فنعلم الناس التواضع من خلال الأمر، ولكن في عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من مشى على الأرض، أفضل من سكن الأرض. خلينا نخرج، لا ينبني عليها عمل إلا هذا الأمر. طيب المسألة الثانية، يقول رحمه الله قول الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية هي ولو، هو يتكلم على حرف أداة الشرط لو. لو عنده القاعدة اللغوية ما هي؟ أن لو إذا دخلت على فعلين يعني الشرط وجوابه، إذا كان الشرط وجوابه ماضيين انقلب مضارعين، وإن دخلت على الشرط والجواب مضارعين قلبتهما ماضيين، وإذا كان الشرط ماضي والجواب مضارع قلبت الماضي مضارعا والمضارع ماضيا. إذن هذه أربع أحوال. يقول لما نجي نطبق هذه القاعدة على الآية نلقاه فهم معكوس لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو ولو أنما في الأرض، لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، عندنا أقلام الشجر وعندنا مداد البحر، هذا فعل ثابت يعني لم يسبق بنفي، إذن عندنا احنا الكلام الثابت والكلام المنفي، المثبت اللي ما فيهش أدوات النفي. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، مثبت يعني قاعد يقول لو كان الأشجار كلها أقلام والبحر كله مداد، وإحنا قلنا لو إذا دخلت على المطر قلبته نفيا، معنى الكلام أن الشجر ليس أقلاما والبحر ليس مدادا، ها قلنا تقريب المنفي الموجب منفي والمنفي موجب، ها دخلت على مثبت إذن أصبح وشيا منفيا، ها دخلت ولا منفي يعني لا الشجر أقلام ولا البحر ميدان. طيب نجي للآية الجزء الثاني، ما نفذت كلمات الله، هاي نفي، وقلنا لو إذا دخلت على النفي قالبته إثباتا يعني نفذت كلمات الله. إذن معنى الآية وش هو؟ أن لا الأشجار أقلام ولا البحر ميدان، وبالتالي كلمات الله نفذت. بينما مضمون الآية ومنطوق الآية ما هو؟ أن ربي عز وجل يقول أن كلامه لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقطع، ولو صنعنا من أشجار العالم كله السماوات والأرض أقلاما، وصنعنا من بحار العالم مش غير سبعة أبحر وجبنا لها سبعة أبحر وكلها مداد والأشجار كلها أقلام ما نفذت كلام الله ككلمة الله. إذن هذا هو معنى الآية، ولكن كلمة هذه القاعدة يقول كيف نتعامل مع القاعدة. إذن الإمام القرافي راح يعالج لنا قضية، لأنه من بعد يجيوا الناس المشوشين الحاقدين على الإسلام يقول لك هاي الآية أنتم تقولوا لو إذا دخلت على على على النفي جعلته مثبتا وإذا دخلت على المثبت جعلته نفيا، ها متناقض القرآن الكريم. إذن هذا ليس كلام الله، لو كان كلام الله ما كانش يوقع التناقض، وبالتالي هذه من أساطير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعداء الإسلام لم يتركوا لنا مطعنا ويدرسون اللغة العربية، هذو الأحبار والمستشرقين وكذا المتخصصين، فيجيوا لمثل هذه الآية يقول لك ها أو فيه قلب وكذا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين القاعدة. وزاد جابنا مثال آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة قول عمر بن الخطاب، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. دخلت عليه لو تقلب معناه إلى نفين. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله. لو لم يخف الله هنا نفي، إذن لم يخف الله ولا إثبات. إذن نعم العبد صهيب على لأنه لم يخف الله. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله نفي، لم حرف نفي، لم يعصه. إذن لم يخف الله يعني خاف، لم يعصه يعني عصاه. لو لم يخف الله يعني لم يخف الله وبالتالي عصاه. خاف الله وعصاه. خاف الله وعصاه. إذن لما خاف ربي عصاه. يعني القاعدة تعلو هذه اللغة العربية راهي هذه هي. فهنا كيف عالجها الإمام القرافي؟ طبعا ماشي غير هو، حتى كثير من علماء اللغة العربية، وهو أن الآية القرآنية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام لو أن، خلينا نبدأ حديث عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله. لو لم يخف الله هو قصر للحجر. قالك لأنه هنا كنا قاعدة ذكروها العلماء، وهي أن المعنى باش نفهموه لازم نشوفه أنه لو لم يخف الله لم يعصه، يعني حتى لو لم يخف الله نخليها على قاعدتها، تجري على قاعدتها. لو لم يخف الله ما عندوش الخوف، لم يعصه. لو لم يخف الله لم يعصه، لماذا؟ لأنه قال كين أسباب أخرى غير الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن خوف الله ليس هو السبب الوحيد اللي خلى صهيب لا يعصي الله عز وجل. ما عندوش الخوف ولكن عنده الحياء من الله، لأنه أسباب ترك المعصية ما هي؟ في مجموعها خمسة أسباب ترك المعصية، في المجموع انتحى خمسة. الأول الخوف من الله، من خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الخوف من الله وعد قائم من رب العالمين، من عذابه، من مكره، من كذا ترك المعصية. وكاين الإجلال والتعظيم، تعظيما لله لا يعصي الله، لأنه ربي عنده الهيبة. هذا السبب الثاني. السبب الثالث وهو الحياء، اللي عنده الحياء يحشم من رب العالمين ما يعصيش، لأنه مطلع عليه ويراه إلى غير ذلك. والأمر الرابع الشوق إليه، يقول كيفاش نروح نقابل ربي وأنا ملوث بهذه المعصية، فيتركها حياء وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الأمر الخامس خارج عن فعل الإنسان وهو الحفظ والعصمة، أن الله إذا حفظ عبدا وعصمه. احنا ما نتكلموش على على على, على فعل الله، نتكلموا على فعل الإنسان. إذن الخوف واحد سبب من الأسباب. إذن لو لم يخف الله صهيب إذن لا استحيا منه، فالنتيجة أنه لا يعصيه، النتيجة أنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى بسبب ما عنده من عوامل مؤثرة أخرى غير الخوف. واضح القضية؟ إذن المقصود بالحديث موش إن عدم إن يعني خاف الله فعصاه، خاف الله فعصاه، هذا غير مقبول، لأنه لم يعصه لوجود حتى ولو يعني التقدير تاع في كلام عمر ما هو، يعني كأنه يقول أن صهيب وإن لم يكن خائفا من الله من عذابه والنار فإنه لا يعصيه بما عنده من حياء وتعظيم، فكيف وأن الخوف عنده أيضا؟ فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب إذن القاعدة واش تقول؟ تقول الشيء الواحد إذا كان له سببان، الشيء الواحد إذا كان له سببان أو أكثر لا يلزم من عدم أحدهما عدمه. فهمت القاعدة هذه؟ الشيء الواحد إذا كان له أسباب كثيرة، سببان ثلاثة أربعة، لا يستلزم أنني إذا نفيت سبب واحد راح يترتب عليها أني أنفي كل شيء. واضح القضية؟ كما نقولوا إحنا يا دوك مثلا نجي نطبقوها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بأن سبب أفضلية موسى على الرسول عليه السلام هو سبب عدم الصعق، سبب واحد، لا يستلزم أن التفضيل بالسبب الواحد أنه نسحب منه كل الأسباب الأخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عكس القضية هذه، يعني أنا لا أفضلك بما معك. شوفوا هذا كلام أنا قرأته، ذكرت قرأته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أسباب التقرب. لا لا لا، عمر بن الخطاب كان في الحج، أما لا كي كان في الحج جاءوا شباب الصحابة، اثنين من شباب الصحابة اليافعين حجوا معه، فواحد منهم راح صيد وهو محرم، وجاء عند عمر بن الخطاب يسأله، كانوا اثنين، فقال له عمر بن الخطاب ينتظر، وكان عنده جالس أمامه أظن علي بن أبي طالب أو أحد الصحابة نسيت اللي كان معاه في المجلس، فشاوروا قال له لأنه الصيد إن لم يكن له مثلية يروحوا للبدلية للتقويم يقومونه، إذا مثلا قتل شيئا لم ينص عليه الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالش من قتل كذا عنده كذا، وإنما قتل شيئا ليس له مثل يحكم به ذو عدل، فهو شاور ومن بعد قال له راح دير كذا. فهذاك كي مشاو الصحابة قد يقولوا إيه إذا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين وكي سألته في مسألة حتى شاور الناس بها جاوبني، فعيط له عمر بن الخطاب سمعوا قال له رب العالمين يقول يحكم به ذو عدل، لازم اثنين ما يشفتوا، هذا حكم شرعي لازمني أشرك معي غيري. قال له وإني أراك عاقلة. شوف هنا هنا هنا السؤال الجواب تاع عمر بن الخطاب، قال له لو كان في الشباب في الشاب لو كان في الشاب عشر خصال تسعة محمودة وواحدة مذمومة ما نفعته، نفعته تسعة، ها ما نفعته التسعة، هي لو كان في الرجل أو في الشاب عشر خصال تسعة محمودة وواحدة مذمومة ما نفعته التسعة المحمودة، يعني قد يقول له باللي ما تطيحش بالمقام تاع أمير المؤمنين ولا تتمسخر ولا تستهزى ولا كذا، باللي هذا الخصلة قدرة. قالوا إني أراك عاقلا، قالوا ما تخليش هذا القضية راح تمسح لك كل شيء، ما تقولش يعني أني مليح فيه كذا وكذا وكذا وشي مني، هذه يكفي هذه تمسح وغيرها. فهمتوا القضية وين؟ إذن فالقاعدة وش تقول؟ بأن الشيء إذا كان له سببان أو أكثر من سبب فإذا عدم سبب واحد لا يلغي الأسباب الأخرى، يعني يبقى قائما. تخلفه الأسباب، نعم تخلفه الأسباب الأخرى، تخلفه تخلفه الأسباب الأخرى. أسباب التقرب، ها أسباب التقرب كما انتقاد الوضوء، نعم ما عندوش غير سبب واحد، عنده أسباب كثيرة صحيته انتقاد الوضوء. هذه قاعدة شيخ لغوية ولا منطقية؟ هذه لغوية، لغوية وشرعية، كما قال لك انتقاد الوضوء، من ما خرج من السبيلين، من ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا سبب، فهمت؟ هذا سبب بول او غائط، هذا سبب. هل هذا هو السبب الوحيد لنقض الوضوء؟ النوم هو سبب، اذا لا يستلزم من من من من من انعدام سبب خروج السبيلين انه معنى ترك متوضئ وتبقى على أصل طهارتك، هو النوم، النوم الغليظ غير المتمكن، العميق غير متمكن ينقض الوضوء، ملامسة النساء، الردة صحيت إلى غير ذلك، الغيبوبة، غاب تغاشى، أغمي عليه، انتقد وضوءه حتى ولو ينتقد، ولكن نحمله على المئنة وليس على المظنة، هاي عنده أسباب كثيرة. فهذه قاعدة عامة، قاعدة شرعية وقاعدة، أو جاي من بعد عنده فرق الإمام البخاري القرافي، عنده فرق بين الشرط والسبب، أو كاين مبحث في الفرق بين الشرط والسبب. طيب وجاب لنا مثال آخر، أنا عندي في صفحة 194 194 الفقرة 491 أن لو أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم، ثم إنها أيضا تستعمل لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربطا فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط. وأعطنا مثال، لو لم يكن زيد زوجا لم يرث، لو لم يكن زيد زوجا لم يرث. طبعا احنا أسباب الميراث معروفة، هي الزوجية والنسب، القرابة الزوجية والقرابة والولاء. الولاء درك احنا ما عندناش الولاء، فأنت ترث من أبيك بالنسبية لأنك ابنه وهو يورث منك لأنه باباك، هذه النسبية. وكان الزوجية، الزوجية وهو أنت ترث من زوجتك وزوجتك ترث منك، إذن عندنا الزوجية وعندنا النسبية القرابة يعني. طيب لو لم يكن زيد زوجا لم يرث، هذا دخلت لو، يعني أنه وكأن زيد هذا عنده سبب واحد للميراث من زوجته وهي الزوجية. بينما الإمام القرافي يقولك بأن لو هذه تستعمل كما أنها تستعمل للربط بين الشرط والجواب والجزاء، هي أصلها هكذا في اللغة العربية أنها تربط بين الشرط والجواب أو تعلق، التعليق تربط بين الشرط والجواب. قال لك ولكن أيضا تستعمل في اللغة العربية لقطع الترابط بينهما، تستعمل أيضا للقطع. كيف نقطع هذا؟ قال لك نقطعه بذكر سبب آخر. وش قال هو؟ قال لو لم يكن زيد زوجا لم يرث، فتقول له أنت، ترد عليه باش تقطع الربط نتاعو بلو هذه بين الجواب والجزاء، قال فتقطع عليه فتقول لو لم يكن زوجا لم يحرم، لو لم يكن زوجا لم يحرم، لم يحرم من الميراث، يعني لم يحرم من الميراث. طيب ما هو سبب عدم حرمانه من الميراث؟ أنه ابن عمها، ابن العم، هذا القضية، فيرث بطريقة أخرى. لو لم يكن زوجا لم يحرم لوجود سبب آخر للميراث وهي القرابة، فهمت القضية وين؟ أو أنه مولاها اشتراها واعتقها وتزوجها، فالمولى يرث من المعتق، إذن كاين سبب آخر بالولاء، بالولاء أو بالقرابة، أو ما كانش النسبية ولكن كاين شيء آخر. طيب مثل قوله لو لم يكن زيد عالما لأكرم، لو كان زيد عالم، لو كان زيد عالما، لو لم يكن زيد عالما لأكرم، انت تقطع عليه هذه قضية ربط الشرط بالجزاء وتقول لو لم يكن زيد عالما لا أكرم، يعني ضد ما قال هو، هو قال لا فأنت قلت عليه. لماذا يكرم؟ قال لصفة أخرى فيه وهو الشجاعة، الكرم، الحلم، ها إلى غير ذلك، العبادة. إذن كاين أسباب أخرى تجعله يكرم. إذن فلو هذه تستعمل للتعليق والربط وتستعمل أيضا لفك الارتباط بين الشرط وبين جزائه. بالنا الايه هذه ولو انما في الارض، يعني لو لم يكن عالما لا اكرم، وكانه يقول ولو لم يكن عالما لا اكرم لانه شجاع، لانه لوجود اسباب اخرى، نعم، حتى ولو لم يكن لوجود. هذا ابن هشام ماشي يقول، ابن هشام يقول كان عنده قاعده وهي ان لو هذه قال اذا سمعها السامع فهم منها عدم وقوع الفعل، ها قالك وصحة ذلك أن يدخل عليها فعل الاستدراك، يعني لولا لو جئتني أكرمتك، قالك يفهم السامع أنك لم تأتي لأنك تستطيع أن تقول ولكنك لم تأتي لدخول أداة الاستدراك، ولكنك لم تأتي، هذه ما تقدرش ديرها الاستدراك مع إن، تقدرش ديرها. إن جئتني أكرمتك لكن لم تأتيني ما ما ما عندهاش علاقة بالله. لأنها في الماضي. لأنها في الماضي. هذيك في الماضي وهذه في المستقبل. تقدرش تنفي أنت المستقبل. طيب. المسألة الثالثة خلينا نزربوا شوية باش نكملوا. المسألة الثالثة قال إن النحاة والأصوليين قد نصوا على أن إن الشرطية لا يعلق عليها إلا مشكوك فيها. ها كنا نقوله مشكوك فيها لأنها هي متخصصة في المستقبل والمستقبل هذا قد يكون وقد لا يكون. فلا تقول إن غربت الشمس فأتني أمسي، هذا ماضي وهي متخصصة بالمستقبل. قال بل إذا غربت الشمس، يعني بل قل إذا غربت الشمس، لأن إذا مختصة بالماضي، ولا تقل بل قل إذا غربت الشمس. وإذا يعلق عليها المشكوك والمعلوم، إذا هذه تدخل على المشكوك والمعلوم بخلاف إن. ولذلك قال إن كنتم إياه تعبدون فإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنهم في ريب. إن كنتم في ريب، هل رب العالمين يسأل؟ ربي يعرف باللي راهم في ريب. ولماذا قال إن كنتم؟ هذا ما هوش تعليق، ورب العالمين هنا لا يعلق. إن كنتم يعني كانوا رب العالمين ما وخاطبهم بلسان العرب مش بي. هي بلسان العرب الذي دل على أن إن هذه ما هيش في حق الله سبحانه وتعالى يجهل الواقعة ولا يجهل الحالة ولا يجهل المعرفة، لأنه العلم في حق الله تعالى شامل للماضي والحاضر والمستقبل. هذا فيما يتعلق بالإنسان بنا نحن، يخاطبنا بمعهودنا، واضح؟ طيب. وبيكتبها الشيخ آية فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك. ها؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك. هي. هي قد تدخل على المشكوك فيه. هي على المشكوك فيه. هو هنا رب العالمين يراه قد يتكلم على حكاية واقع. حكاية حال، إن هذا راهي تحكي واقعا، تحكي حالة معينة، ما هيش يعني على القاعدة العامة تاع إن جئتني أكرمتك، إن خرجت لحقت بك إلى غير ذلك. هذه تعليق، بس احنا ما هوش تعليق، هنا حكاية حال. علاه؟ ما الذي جعلنا نفرق بين حكاية الحال رب العالمين يحكي حالا وبين أنها معلقة؟ لأن عقيدتنا الإسلامية ما استقر في أذهاننا، استقر في أذهاننا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يخفى عنه عليه شيء. هذا ما هو الاستدلال العقلي، هذا الاستدلال العقلي. كما أقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا يعني اقتضت المسألة وش هي؟ التعدد الآلهة، تعددت الآلهة مش يقدر. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولكن سبق في علمنا، يعني ما يقول سبق في علمنا، إنما ترسخ في أذهاننا، ترسخ في عقولنا أن الله واحد لا شريك له، لا يتعدد، لا يتعدد. وبالتالي إذا جاءت هذه الجملة كيفناها مع المعتقد، فنكيف هذا المعنى مع المعتقد. واحد من السياقات، نكيفها، يعني يجب تأويلها، يجب تأويلها، يجب إدخال إدمار عليها، يجب تقدير كلام لها علاه لتنسجم مع أصل الاعتقاد. فهمت؟ ما قدرش نقولك باللي هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية راح يهدم لي عقيدة الإسلام كلها، نقولك لا. وإنما هو الذي في السماء إله المعبود وفي الأرض هو إله المعبود. وهذه الشيخ الإسلام مدلها مثال رائع وجميل، قال كأن تقول عن أمير، أمير العراق والشام، أمير في العراق وأمير في الشام وهو مقيم في العراق، يعني سلطانه، سلطانه أمره ينفذ في العراق والشام، سلطانه في كل مكان، ورغم أنك قلت أمير في العراق وأمير في الشام هو مستقر غير في مكان واحد، قلت هذا سلطانه ينفذ. نعم، ولذلك نحن نقول والذي في السماء إله معبود بحق وفي الأرض معبود بحق. في السماء أمره نافذ وفي الأرض أمره نافذ، قدر ما شئت. أول قدر قدر مش أول، لأنه التأويل هو صرف إخراج المعنى عن لفظه. هنا دار إدمار، فهمت؟ دار إدمار، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أنامل أصابعهم، لأن العقل ما يتقبلش باش الأصبع كله يدخل في الأذن، غير ممكن. العقل، هذه المسلمات العقلية، المسلمات العقلية. واسأل القرية يستحيل أن تسأل جدرانها لأنها لا تجيب عقلا، وإنما العقل مباشرة فهم أن تسأل سكانها. الإدمار. أما التأويل هو صرف المعنى عن لفظه نهائيا، إخراجه، إبعاده. التأويل ما هو التأويل؟ التأويل مقصود به في علم العقائد ما هو؟ هو حينما تقول لي أن الله سميع ولكن بلا سمع. سميع بلا سمع، وكيف سميع بلا سمع؟ وتقول بل يداه مبسوطتان، هو الكرم. أنا خرجت نهائيا، أنا ما وش تقدير، لم تقدر، وإنما صرفت اللفظ عن معناه، المعنى عن لفظه، يعني نهائيا فصلت بين اللفظ ومعناه. هي هذه الآية فيما أجاب عليها بعض المتكلمين في العقل قدماء، قالوا هنا أن تخرج على القاعدة اللغوية، وهي أن المعرفة إذا تكررت توحدت، وبخلاف النكرة إذا تكررت تعددت. وهذه المعرفة تكررت فتوحدت، والذي السماء إله وفي الأرض إله، على القاعدة اللغوية أنه إله واحد. إيه. شوفوا قضية إن هذه اللي تدخل على مشكوك، هذه كما يقول الإمام القرافي هي قاعدة لغوية، وهي داخلة في مصطلح العرب ومعهود العرب وخطاب العرب، يستثنى منه القرآن الكريم. يعني لا نطبق هذه القاعدة اللغوية على كتاب الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ هذا غير موجود. كلام رب العالمين ما عندوش الشك في الله سبحانه وتعالى، ولا الرسول عنده شك إلى غير ذلك. هذه قاعدة لغوية تبقى في إطارها اللغوي. أما في العقيدة والقرآن قلنا عندنا التلازم العقلي، عندنا المسلمات العقلية، عندنا المقررات العقيدية، عندنا مقرر، فهمت؟ وهكذا كثيرة. وقال هو قال وهي في القرآن كثيرة جدا. نعم. أو قال فإن الله تعالى بكل قالها، ومقتضى هذه القاعدة، ومقتضى هذه القاعدة أن يتعذر ورودها في القرآن الكريم مضافة إلى الله تعالى، فإن الله تعالى بكل شيء عليم، مع أنها وردت كقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، حتى ولو وردت ولكنها في القرآن الكريم لا نستعملها. علاه؟ قلنا لأنه عندنا المسلمات العقلية والمقررات العقيدية أن الله لا يتعدد، وأن الله عالم بكل شيء، وأن الله كذا وكذا وكذا، هذه مسلمات عقلية. وهذه القضية. أما هذا الاستعمال اللغوي استعمله الله لإفهام الناس العرب بلغتهم، ليفهموه بلغتهم، ولذلك المشركون فهموا ولم ينكروا، فهموا ولم ينكروا. هذه من أساليب العرب. احنا الآن ما نعرفوش، ما ناش عرب، وبالتالي ما نفهموش كلام الله سبحانه وتعالى مثل ما فهموا أبو جهل وأبو لهب وكذا. فاليوم الناس اللي يطعنوا في القرآن وباللي فيه أخطاء وكذا، وعلى هذه الأخطاء ما قالهاش المغيرة، وما قالهاش الوليد من المغيرة، وما قالهاش أبو لهب، وما قالهاش أبو جهل، اللي هم العرب الأقحاح، على ما قالوهاش، على حتى جاو قالوها المستشرقين بعد 1200 عام. ها؟ يعني هما أعلم باللغة العربية من هؤلاء القوم، هذو ما هضروهاش، فما بالك. فالأهل إنهم كانوا يفهموا اللغة العربية بعمق ويفهموا أساليب الخطاب. طيب، قال المسألة الرابعة 197. المسألة الرابعة قال: مقتضى ما تقدم من أن الشرط لا يكون إلا بأمر معدوم مستقبل، وأن جزاءه أيضا كذلك، وأنها أمور عشرة في لسان العرب. ما هي الأمور العشرة في لسان العرب؟ قلنا للفعل الماضي يتضمن الاستقبال اللي هي ألفاظ العقود الأمر النهي الوعد الوعيد التمني الترجي إلى غير ذلك الدعاء إلى كذلك. طيب وقال كما تقدم تقريره أنه لا يصح تعليق صفات الله تعالى على نحو علمه وإرادته، فإن الله تعالى في الأزل بكل شيء عليم وقدر كل شيء من الأزل في جميع الموجودات والممكنات والمعدومات الموجودات والممكنات والمعدومات، ويستحيل أن يتأخر شيء من ذلك عن الأزل، فيستحيل تعليقه حينئذ وجعله شرطا. ومن بعد جابنا الآية ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. شوفوا الإمام القرافي رحمه الله في هذه المسألة يقول أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، هو سبق احنا تكلمنا من قبل أن مشيئة الله عنده معلومة مش معدومة، والمشكلة أنه الدراسة دراسة المشيئة عند الأشاعرة تختلف عن دراسة المشيئة عند أهل الحديث، فهمتوا؟ المشيئة عند أهل الحديث علقوها بالقدرة، المشيئة معلقة بالقدرة، مش كما قال الإمام القرافي أن المشيئة راهي جات صدرت في الأزل قبل أن يخلق الله الكون وقبل أن يخلق الإنسان، راه صدرت هذه المشيئة وكتبها في اللوح المحفوظ، وبالتالي مشيئة الله منتهية لا كلام فيها ولا نقاش. واضح القضية؟ أكون معايا؟ إذن فمشيئة الله عندهم أزلية، احنا نقولوا باللي مشيئة الله عز وجل سبق في علم الله إن شاء الله جعلك نبيا. هل نقدر نعلق بها أنا يا شرط مستقبلي إن شاء الله ستكون نبيا؟ هنا ما تقدرش تكون، علاه؟ لأنه ثبت في القرآن الكريم باللي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، ولكن نقدر نقول إن شاء الله يجعلك عالما، إن شاء الله تكون مجاهدا، إن شاء الله تكون غنيا وكريما إلى غير ذلك. ومن هنا عاب المشركون على المسلمين قولهم إن شاء الله، وهذه من الأسباب اللي ذكرها بعض العلماء في نزول آية ياسين لو نشاء نطعم من لو يشاء الله أطعمه، قالوا مادام أنتم تقولوا إن شاء الله ينصرنا ربي وإن شاء الله يغنينا الله وإن شاء الله كذا، إذا نقولوا رب العالمين يمد لكم الدراهم ويمد لكم المكلة ويمد لكم كذا ويمد لكم كذا. هذا من بين التفاسير أنه يقال استهزاء. واضح القضية؟ إذن فمشيئة الله عز وجل هي سبقت في الأزل معلومة عند رب العالمين هذا الإنسان ماذا سيكون، ولكن نحن نعلق بها، نعلق بها إن شاء الله بما يكون في المستقبل، ولكن وش قال؟ بالممكنات والمعدومات، ماشي بالمستحيلات والواجبات. ها؟ احنا لا نعلقها بالمستحيلات لأن مشيئة الله لا تعلق بالمستحيل. إن شاء الله تصعد إلى السماء الثانية، إن شاء الله تسكن في أعماق المحيط الأطلسي، هذه مستحيل لأن السكن في المحيط الأطلسي يحتاج إلى أكسجين باش تتنفس، لأن التنفس هذا شرط من التلازم العقلي، ما تقدرش تعيش إلا بالتنفس، وانت لما تكون في البحر ما تقدرش تتنفس، هذا مستحيل إلا إذا صنعت وسيلة تتنفس منها غواصة أو غير ذلك. إذن فالمشيئة رب العالمين ما نعلقوهاش بالمستحيلات، ها؟ ما نعلقوهاش بالمستحيلات. ولما نديروا دراسة لكل الآيات القرآنية اللي جاء فيها إن شاء الله إن شاء الله فعل كذا وكذا، الأخرين يطرحوا سؤال، هل الله عز وجل يقدر يخلق صخرة كبيرة يعجز عن حملها؟ هل يقدر يخلق إلها آخر يأمر وينهى؟ هذه يقدر القدرة، القدرة به متعلقة بالممكنات والمشيئة به بالممكنات، القدرة بالممكنات، ولكن أن يخلق صخرة يعجز عن حملها هذه مستحيل مش من الممكنات، أن يخلق الله صخرة ممكن، هذه وقدرة بممكن تعلقت كما يقول الإمام اللقاني في الجوهرة، وقدرة بممكن تعلقت، ولكن بالمستحيل لا تتعلق القدرة بالمستحيل. يعني كيف قدر يخلق صخرة ثم عجز عن حبلها؟ العقل ما يتقبلهاش، هذه مستحيلات عقلية، مستحيلات عقلية. أن يخلق إلها، وقلنا أن الإله من صفاته الأزلية وهذا مخلوق، فيستحيل أن يكون إلها، مستحيل. إذن فالمشيئة رب العالمين متعلقة بالممكنات. أما أن تقول إن شاء الله تكون نبيا، نقول لك هذا مستحيل. على لأن الباب النبوة أغلق مع النبي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. أما أن إن شاء الله تكون عالما، إن شاء الله تكون كذا وكذا، هذا من الممكنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يسألوه أغلى شيء وأكبر شيء اللي ما يتوقعش خيال الإنسان، على لأنه ممكن. طيب، ومن بعد يقول بأن الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية. قلنا على ما تدخلش في الأوضاع العربية، لأنه عندنا مسلمات عقائدية وعندنا مسلمات عقلية، فلا نخضع العقل للغة العربية، وإنما نخضع العربية للقواعد العقائدية. العقيدة هي اللي تتحكم في اللغة، وليس اللغة تتحكم في العقيدة. مثل ما قلنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول بأن اللغة العربية جملتان متعاطفتان بالواو التي تفيد مطلق الجمع والاشتراك. دخل زيد وعمر معناتها اثنين، ها، جمع واشتراك. وهنا في السماء إله وفي الأرض إله، نخضع اللغة العربية لقواعد الاعتقاد ولا نعكسها. واضح القضية؟ طيب، وأما ما قدر في الأزل يستحيل تأخره. الشيء اللي قدره رب العالمين في الأزل أن سيكون سيكون، وما كاين حتى قوة ولا شيء يمنع نفاذه، غير ممكن، لأنه ما قدر سيكون. لذلك كثير من الناس في قضية القضاء والقدر يعني يدوخوا في مسألة القضاء والقدر. شوف القضاء والقدر هذا يقولك إذا اجتمع تفارق وإذا افترق اجتمع، قاعدة. يقولك القضاء والقدر إذا جمعناهم في كلمة واحدة فمعنى القضاء عنده معنى والقدر عنده معنى آخر. أما إذا قلت القضاء قضى الله قدر الله، فإذا افترق اجتمع، فأصبح القضاء هو القدر والقدر هو القضاء عند الافتراق. أما عند الاجتماع فهما مفترقان في المعنى. ما هو المعنى نتاع القضاء؟ أنه قضى كتب، قضى قضى قضى القاضي، يعني أعلن قراره. قضى بمعنى كتب، وقضينا إلى بني إسرائيل، إسرائيل وقضينا، قضى قضى قضى يعني كتب، قرر، أصدر الحكم، أصدر الأوامر، هذا قضى. أما قدر أوقعها في الواقع، قدر أوقعها في الما في ال في ال أوقعها قدرها في الأزل، قدرها في الأزل، قضاها في الأزل وقدرها في الواقع. وهذا القضية. كذلك مشيئة الله، ما كانت مشيئة الله اللي تقررت في الأزل ستكون في الواقع، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى، شوفوا النقطة الجوهرية وين، أن مشيئة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالإرادة. ما معنى إرادة الله؟ يعني إن أراد أن إن تنصر الله ينصركم، ها، إن تنصر الله ينصركم، يعني إن شاء الله أن ينصرنا نصرنا، وإن شاء أن لا ينصرنا لا ينصرنا. هذه الإرادة، لأن المشيئة متعلقة بالإرادة، ليس متعلقة بالعجز. حينما لا ينصرنا ماهوش لأنه عاجز، لأنه لا يريد أن ينصرنا. وهنا لازم نزيد الفرق بين الإرادة والمحبة، أنه إذا شاء إذا أراد شيئا يعني أحبه، إذا إذا إذا لم يرده هل يبغضه؟ هذه مسائل عقائدية احنا ما نش حابين ندخل في تفاصيلها، ولكن القاعدة العامة ما هي؟ القاعدة العامة وهي هو أراد أن يقول أن كل ما تعلق بمشيئة الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو نشاء، ولكنه لم يشأ. لو نشاء، لو شاء الله أن يجعلنا ملائكة مثل سكان السماء ونحن في الأرض ونفس الخصائص نفس الميزات نفس السيمات نفس الأوصاف، لا لا لفعله، يعني لا شيء يعجز الله، ولكن الله لم يشأ. لماذا لم يشأ؟ لأنه لم يرد ذلك. هذه قصة بين عمر بن الخطاب وواحد سرق، هذا إنسان سرق، هذا إنسان سرق، فقال له هذاك السارق لما جابوه لعمر بن الخطاب وش قال له؟ قال له يا أمير المؤمنين لو شاء الله ألا أسرق لما سرقت. شوفوا هذا الكلام، لو شاء الله ألا أسرق ما سرقت. فوش قال له عمر بن الخطاب؟ وأنا سأقطع يدك ولو شاء الله ألا أقطعها ما قطعتها. هذه المشيئة، علقها بالمشيئة، وهذاك علقها بالمشيئة، واضح؟ هذه هي. أحيانا رب العالمين ينفذ مشيئته تبعا لإرادته، وأحيانا لا ينفذها تبعا لإرادته. أرادك الله أن تنجح يوفر لك الأسباب، أرادك الله أن لا تنجح يغلق عليك الأبواب. المشيئة الشرعية والكونية، المشيئة الكونية هي قوانين صارمة ربي لا يتدخل فيها. يعني كما دوك يقول لك واحد أنا نخاف لي كي نعود في الطيارة يتوقفوا الموتيرات، يعني رب العالمين لا يتدخل في القضية هذه، لا يتدخل نهائيا، لأنه شاء أن لا يتدخل. ماشي واحد، ماشي قوة أخرى أوجبت على الله ولا فرضت على الله، بل هو قرر أن لا يتدخل في الأمور الكونية. قضية الزراعة، تزرع شجرة وتنبت، يجي الكافر يحسن الزراعة ينتج في في في في الهكتار 1000 قنطار، وأنت مسلم قوام صوام تجيب قنطار واحد وهذاك جاب 1000، لأن ربي قال لك أنا هنا ما نتدخلش في الأمور الكونية. القوانين الكون هذه السنة الكونية لا يتدخل فيها ربي سبحانه وتعالى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن الله لم يشأ أن يهدي كل إنسان، وإنما رب العالمين دار لنا قانون فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين وافتحنا الطريق وقالنا هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. قد أفلح من زكا وقد خاب من دسا. قالك أما أنا رب العالمين لا أتدخل، أنت عليك أن تبذل الجهد إلى غير ذلك. ولكن من أسباب الهداية والتوفيق من أسباب الدعاء، فقرر رب العالمين أن من دعاني ورجاني وفقته وساعدته، ومن ترك دعائي وطلبي أسلمته لنفسه. هذه من الأسباب. طيب، المسألة الخامسة، بدأ لي وقته. المسألة الخامسة، هنا راح يتكلم لنا في المسألة الخامسة بالمختصر السريع عن التعليق بحيث وأين ومتى. احنا قلنا بأن أدوات الشرط الجازمة اللي تجزم فعلين مضارع وتعمل عملاء إن في المعنى، مش في الإعراب، في المعنى، وهذه اللي ذكرناها، وزن بإن ومن وما ومهما أين متى أين أين إذما وحيثما، والحرف إذما كائن، وباقي الأدوات أسماء. قلنا بأنه راح يقول بأن التعليق بحيث وأين ومتى هي من صيغ العموم المكاني والزماني، من صيغ العموم. حيث وجدتك أكرمتك، أينما أين أجدك، لأنه يفرق بين أين وأينما، لأنه أين هي تدل على المرة الواحدة ولكن عموم الزمان. أين أجدك أكرمك مثلا، أين أجدك، هنا عموم المكان. متى أجدك أكرمك، عموم الزمان، اليوم وغدوة وبعد غدوة وإلى أن تموت. هذه من ألفاظ العموم اللي يتحقق المشروط بتحقق شرطه مع عموم الزمان والمكان. كذلك إذا قال لزوجته حيث وجدتك فأنت طالق، قال طلقت عليه ثلاثا إذا تكرر. هذه شوف الأداة الوحيدة اللي يقع بها التكرار هي كلما، كلما هي الأداة الوحيدة التي يقع بها التكرار. يقول لزوجته كلما وجدتك طلقتك، كلما رأيتك طلقتك، كلما خرجت من البيت طلقتك، كلما جاء أبوك طلقتك. فجاء أبوها طلقها مرة، زوجة ثاني طلقها مرة ثانية، طبعا بعدها ما يرجحها ثم رجحها، زوجة ثالثة تطلق، لأن هذه صيغة رب العالمين وضعها لتكرار الفعل، لتكرار الشرط على على على لتكرار المشروط على الشرط، لأنه هذه وضع لغوي. أما باقي الأدوات غير كلما طبعا فيها خلاف. الجمهور أن حيثما أينما أن، لأنه أن هذه عندها ثلاث معاني في اللغة العربية، أن بمعنى الزمان والمكان والحال. فأتوا حرثكم أن شئتم، لا للثلاثة، للزمان والمكان والحال. فأتوا حرثكم أن شئتم، متى شئتم وأين شئتم، وإذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على قتب أو المكان، والقتب هو ظهر الناقة. أن بمعنى متى وأين وكيف، هذه كلها معاني جمعتها أن، لجمعة الثلاثة المكان والزمان والأحوال. إذن فالأدوات الأخرى حيثما أينما كيفما أن إلى غير ذلك عند جمهور علماء اللغة العربية أنها لا تفيد التكرار. فإذا علق شيئا فإنه يقع مرة واحدة وليس ثلاثا. حيثما وجدتك فأنت طالق، يلقاها المرة الأولى انحلت يمينه، انحلت يمينه، فإذا وجدها مرة ثانية لا تطلق طبعا بعد الرجع. أما كلما فهذا عند الأغلب. وكي لألحق هذه يقولك بأن متى أين كذا، إذا كانت هذه مفصولة عن الماء، عن ما، فإنها تقع واحدة، وإذا أدخلت عليها ما ولت ألحقت بكلما. هذا قول، ولكن ما هوش القول المشهور ولا الأغلبية. واضح القضية؟ طيب المسألة السادسة صفحة 206. المسألة السادسة في قضية الطلاق المعلق بالشرط المفيد للتكرار، أو تكلمنا على كلما وكذلك مهما وغيرها. شوفوا في هذه المسألة حينما يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها من البلد الفلاني فهي طالق إلى غير ذلك، وكذلك كل جميع، هذه من ألفاظ العموم التي يعم الجميع. وين وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في التعليق في قضية كلما، جميع، كل إلى غير ذلك، وين وقع الخلاف؟ وقع في قضية التعليق. الإمام الشافعي رحمه الله قال لك أن التعليق وقع على في المسألة الأخرى، كل امرأة أتزوجها فهي طالق، جايبها هو هنا المثال، كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق، كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي، قال لا يتكرر الظهار إلى غيره. خلينا من كلام الإمام القرافي، شوفوا المسألة على وش مبنية. المسألة مبنية عند الإمام الشافعي أن كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أنها وقعت على غير محل، يعني علق الطلاق قبل انعقاد الزوجية، وبالتالي لا يقع عنده الطلاق نهائيا لأنها وقعت على غير محل. ها؟ وأما عند أبو حنيفة ومجموعة أخرى من العلماء أن هذا الطلاق المعلق معلق على شرط. شفتوا الفرق بيناتهم؟ فما دام هذا الطلاق علق على شرط، فمتى وجد الشرط وجد المشروط، فكل امرأة تزوجها طلقت عليه، لأن التعليق كان على الشرط. عند الشافعي التعليق على المحل، والمحل معدوم، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على معدوم فهو معدوم. فهمتوا القضية وين؟ إذن فنحن اليوم في العصر نتاعنا نأخذ بقول الشافعي، وأن هذه الجملة إذا قالها أحد لا يقع طلاقه، وهذا القضية، لأنه علق على معدوم، علق على معدوم. وإحنا عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، واحد يبيع ما لا يبيع ما لا يملك، ما باطل البيع هذا لأنه لا يملك. ها؟ لا لا، هذه تاع الطلاق قبل قبل قبل الزواج، مش قبل الدخول، لأنه فرق بين العقد والدخول. قبل العقد أصلا. هذا قبل قبل العقد. أما بعد العقد قبل الدخول يقع، لأنه كاين محل الزوجية قائمة والمرأة موجودة. نعم. كيف؟ احنا عندنا احنا انا الراي تاعي انا اللي نقتنع به، لانه مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لا طلاق فيما لا طلاق فيما لا يملك، حديث رواه الامام الترمذي وابو داود، لا طلاق فيما لا يملك، يسمى واضح وصريح في المساله، لا طلاق فيما لا يملك. ومثله أيضا الطلاق المعلق بالمشيئة تاع رب العالمين إن شاء الله، هذه تكلمنا عليها، أنت طالق إن شاء الله، الإمام القرافي يوقعه، الملكية يوقعونه، قال لك لأن مشيئة الله معلومة، وأن الله جعل هذا اللفظ الصريح الدال على الطلاق نافذا من خطاب الوضع، ها ما يحبش يفهم، مشيئة الله بان باللي رب العالمين شاء أن يكون هذا اللفظ صيغة من صيغ إنهاء الزوجية، ولكن عند الآخرين لا لا يقع، لأن مشيئة الله غير معلومة، فأنا منيش عارف هل رب العالمين قبل هذا الطلاق ولا ما قبلوش، شاءه أو لم يشاءه، وبالتالي لا يقع. وهذا هو الرأي الصواب في عصرنا هذا، في عصرنا هذا. طيب المسألة السابعة، المسألة السابعة وهي قوله إذا دخل إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق ثلاثا، قال انحلت يمينه، هذا تكلمنا عليها في الفرق الثاني أظن، أنه إذا علق الطلاق ثم أنجزه أنفذه، طبعا خلاص الطلاق المعلق يروح ما عنده حتى قيمة، والطلاق النافذ هو قالها أنت إن دخلت الدار فأنت طالق، أو علقه إن دخلت أنت عليه كظهر أمي، سواء قال كظهر أمي أو علقه إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال بعدها من بعد يعني يوم يومين أسبوع شهر عام قالها أنت طالق، عند الإمام مالك انحلت يمينه، يعني خلاص طالق ثلاثا أنجزه خلاص انتهت العلاقة. طيب وأين هو الظهار؟ أين هو التعليق؟ راح انتهى. أما عند الشافعي يقول أن الطلاق الثلاث يلزمه ويبقى الظهار ولا التعليق دينا في عنقه في ذمته ما يروحلوش، فلو تزوجت رجلا آخر وعادت إليه فإن وقع الشرط وقع الظهار، وإن دخلت وقع الطلاق عند الإمام الشافعي. وطبعا الإمام الشافعي محجوج وقوته ضعيفة، علاه؟ لأنه لأنه لأنه لو كان نقوله باللي الطلاق هذو الثلاث نفذ وبقي الطلاق المعلق الثلاث المعلق، معناته هذا الإنسان مسر في ست طلقات، ثلاثة نافذة وثلاثة مؤخرة، ورب العالمين ما لا يريد هذا، حنا الطلاق ثلاث كلمات ها وثلاثة مدهم، وعليه يبقى مسر في ثلاثة، عليه يبقى مسر في ثلاثة ها، بخلاف لو علق الطلاق بكل ما فطلقها ثلاثا فتزوجت برجل ثم رجعت عليه تطلق، يعني كلما بمجرد ما يعقد عليها تطلق مباشرة لأنه علقها بكلما لأنها تفيد التكرار. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، قال الشرط ينقسم إلى ما لا يقع إلا دفعة واحدة كالنية، وإلى ما لا يقع إلا متدرجا كالحول وقراءة الصورة، وإلى ما يقبل الأمرين كإعطاء عشر دراهم. هنا الشروط احنا تكلمنا عليها، أشرنا إليها في اللقاء السابق، قلنا أن كاين شرط لا يقبل التقسيم والتجزئة والتفتيت مثل النية. يقولها إن نويت طلاقك فأنت طالق، إن نويت عتقك فأنت حر، إن نويت، طبعا بمجرد ما ينوي ويعقد النية يتحقق المشروط. علاه؟ لأن النية هذه لا تجزع لا بالزمان ولا بشيء آخر، لأنها دفعة واحدة. تقول له إن قمت كافأتك، بمجرد ما توقف تأتي المكافأة. علاه؟ لأن هذه لا تجزع، بخلاف اللي تجزع. تقول أكرمك آخر الشهر، آخر العام، آخر الأسبوع، هذا يجزع، لأن آخر الشهر هو 30 يوم، ما يكونش من أول يوم وإنما من آخر يوم، كما بيع التقسيط. هذا علاه؟ لأنه يجزع. أما الأمر الثالث اللي يقبل الأمرين، أنه يقدر يكون دفعة واحدة ويكون مجزءا ومقسما، هو قضية الدنانير. تقول له إن أعطيتني 10 دنانير فأنت حر. الإمام مالك ماذا قال؟ الإمام مالك قال فإن دفعها إليه جملة واحدة، دفعة واحدة، وقع العقد. وإن دفعها مجزأة دينارا دينارا، كل يوم دينار، كل شهر دينار، كل عام دينار، أيضا وقع العقد. عند الإمام مالك لا يهم إذا دفعت مرة واحدة ولا دفعت بالتقسيط. علاه؟ لأنها تتجزأ، الدفعة الواحدة التي لا تتجزأ. أما هذه التي تقبل التجزئة فهي أيضا تقبل التجزئة وتقبل عدم التجزئة، يقدر يدفعها 10 ويقدر يدفعها بالتقسيط، فيلزمه يلزمه العقد. واضح المسألة هذه؟ طيب، طبعا الإمام الشافعي رحمه الله أنكر على الإمام مالك هذه المسألة، لأن الإمام الشافعي قال كنا أنظر إلى اللفظ، اللفظ قال 10 معناتها 10، اعطني 10 فأنت حر، قال 10، إذن هو استعمل اللفظ، اللفظ وضع على 10 تعطيها 10، ما تعطيها ليش مجزأة، لأنه غلب اللفظ. الإمام مالك غلب المقاصد والمعاني، أنه 10 سواء دفعة واحدة ولا بالتقسيط النهاية واحدة، من باب الكل. نعم، يتحقق الكل إلا باجتماع. الله أكبر، الله أكبر. أو كملنا المسألة العاشرة. يقول قد يذكر الشرط للتعليل دون التعليق. ما هو التعليق؟ التعليق هو ربط الجزاء بالشرط، ربط المشروط بالشرط، ربط الجواب بالشرط، هذا هو التعليق. إن جئتني أكرمتك، فعلقت الإكرام على المجيء. ها؟ التسعة. ما قلناش التسعة؟ هذه في قضية مشيئة الله، أو تكلمنا عليها. اتفق الفقهاء على السيدة بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وطبعا هنا أتكلم على قضية أن هنا مصدرية، ما هي إن شرطية إلى غير ذلك، ولكن إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني ولكن المعنى هي إن يشاء الله، أن يشاء الله، ولا هي إن يشاء الله. هنا في قضية التعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، طبعا قلنا أن الإمام القرافي لم يجعلها شرطية. علاه؟ قالك لأنه سبق في علم الله ولا مشيئة الله سبقت في الأزل أنه علق هذه الأمور، يعني أنها قديمة أزلية. هذه القاعدة العامة على الإمام القرافي بالعموم، أنه مشيئة الله ما نعلقوش بها. ها؟ طيب، أنا حبيت أن نقرأ هنا قضية المثال اللي ضربوا، يعني عملنا في قضية الاستثناء هذا. علقت طلاقك على دخول الدار، 537 الفقرة 537. علقت طلاقك على على دخول الدار. قال طلقت بدخول الدار كما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار، ولو قال لها جعلت دخول الدار سببا لطلاقك لم تطلق. ما الفرق بين علقت وجعلت؟ قالك لأن إن كنقولوا إحنا إن دخلت الدار، يقولك ما معنى إن دخلت الدار؟ جيت تشرح لي وتفسر لي تقول لي علق طلاقها على دخول الدار، ها كلمة علاقة. هنا ما استعملش إن، وإنما استعمل التفسير تاع إن، وهي علقت طلاقك على دخول الدار، فإذا دخلت طلقت، لأن علقت إن بمعنى واحد، فهي مترادفات يعني بمعنى واحد. أما لو قال جعلت، جعلت هذه تدخل في الكنايات ماهوش لفظ صريح، تدخل في الكنايات، فإن نوى به الطلاق طلقت، لأنه هنا في الكناية عنده علاقة بالنية، وإن لم ينوي الطلاق لم تطلق. ترجع إلى قضية النية. أن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب إن سبب للطلاق، لأنه جعل هذا من الخطاب الوضع، وليس لفظا آخر، وليس لفظا آخر، ولكن ولكن ولكن هنا يا علقته أيضا، هذا ما جعلوش رب العالمين، علقته لأن إن هذه، إن هذه كما نقولك مثلا، نقولك ما اسمه هذا في العربية، تقول لي مكتب، نقولك تقول لي هو بالفرنسية، يقولك البيرو، فإذا نطقها بالبيرو بالفرنسية هو نفسه بالعربية، ها المعنى واحد. أما جعلت، جعلت طلاقك سببا لدخول الدار، ما نجي نقول ما قصدت بجعلت، يقولك والله جعلت يعني ما جعلت، يعني فالعكس تاعها جعلت، لأن هذه قضية نية، يعني هذا اللفظ غير مستعمل في الطلاق ولا في إنهاء العقد. أما الإمام مالك في الحقيقة عنده قاعدة عامة في قضية الألفاظ، عند الإمام مالك أن الألفاظ في قضية العقود، أن اللفظ الدال على معناه الأصلي يلحق به، هذه قاعدة عامة وتقدر تقول من الكليات عند الإمام مالك، أن كل لفظ دل على معناه الأصلي ألحق به، فهمت؟ كما نقول احنا درك تجي تشري تقول أعطيني، ما تقولوش بيعني، لأنه العطاء هنا له معنى البيع، سواء لغة ولا شرعا ولا عرفا، كل ما دل، ها كل ما دل على ما المعنى الأصلي ألحق به. وكذلك في الزواج، زوجني أنكحني هبلي هبة أعطيني، أعطيني يجوز عند الإمام مالك، على لأنه لفظ دل على معناه. واضح القضية؟ طيب طيب، أما الاستثناء واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فهذه موش موش الشرط، ليس للتعليق، للتعليق، ها موش للتعليق، ليس شرطا إن، إن كنتم إياه تعبدون، وإنما هو يعني نقدر نقول أنه يعني تقدر تقول تعليل، تقدر تقول وصف، أنه يصف حالة المؤمنين إلى غير ذلك. أو جاب الإمام القرافي قال مثل أن يقول الرجل لولده أطيعني إن كنت، إن كنت ابني، أطيعني إن كنت ابني، يعني هو لا لا لا لا لا لا لا يشترط عليه ولا ولا يشكك في بنوته، وإنما هذا من باب التأديب، يعني إن كنت ابني فأطيعني، فهمت؟ يعني من باب التأديب. نعم. طيب المسألة وين هي احنا يا رنا؟ الحادية عشرة. لا إله إلا الله. قال المسألة الحادية عشرة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال جماعة من أرباب علم البيان وأهل التفسير إن الوقف عند قوله لستن كأحد من النساء ويبدأ بالشرط ويكون جوابه ما بعده فلا تخضعن بالقول دون ما قبله، بل حكم الله تعالى بتفضيلهن على النساء مطلقا من غير شرط، وهو أبلغ في مدحهن ويكون جواب الشرط ما بعده ويستقيم اللفظ والمعنى. طبعا هنا في قضية أين يقف الأصل، أنه عند علماء التفسير قاطبة يجوز الأمران ويصح المعنيان. يعني إذا قلنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إذا وقفنا هنا الجملة صحيحة ومكتملة. نستأنف إن اتقيتن فلا تخضعن، يقول لي الشرط والمشروط، يقول لي الشرط والمشروط، وهذا المعنى صحيح وجيد. ولكن خلينا نوقف على الموضع الثاني، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يقول لي نفس المعنى انت قول الله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، تقول لي نفس المعنى إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، نفس المعنى. إذا وقفنا على الجزء الثاني والمعنى صحيح والمعنى مقبول، ثم استأنف حكمه الإلهي فقال فلا تخضعن بالقول. يعني نقدر نفصل هذا الجواب عن إن، ونقدر نجعله مرتبط به جواب لإن، ونقدر نفصل بيناتهم وتكون جملة استئنافية والمعنيان صحيحان. يعني المعنيان صحيحان، لأنه لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هذا كلام جميل، وكأنه رب العالمين يقول للنساء النبي أنتن أفضل من النساء بسبب التقوى، وإذا لم تكن تقيات فأنتن وباقي النساء سواء. يعني المعنى صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. المسألة الثانية عشرة قال يجوز حذف جواب الشرط إن كان في الكلام ما يدل عليه، فيجعل الدليل نفس الجواب وليس هو الجواب. هذه المسألة الثانية عشرة. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني يقول بأن جواب الشرط قد يحذف، هذا في اللغة العربية كثير وموجود، وهنا حذف رب العالمين الجواب هذا، ولكن نقدر له مضمرا محذوفا نقدره في أذهاننا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فإن تكذيب من قبله لا يتوقف على هذا الشرط بل سبق وتقدم، وتقدير الجواب وإن يكذبوك فتسلى، يعني فليرتح قلبك وليطمئن، لأنك لست أول مكذب، فقد سبقك من كذبك، فقد كذبت رسل من قبلك. يعني هذا التقدير، تقدير هذه الكلمة، فتسلى فاطمئن فاهدأ إلى غير ذلك. هذه وهنا موجود حتى في العرب، أنه أحيانا، ولكن هو وش قال؟ قال باللي الحذف هذا لازم يدل عليه السياق، لازم يدل عليه السياق. هذا في مغني اللبيب، في مغني اللبيب عند ابن هشام يقول بأنه يجوز حذف جواب إن دل عليه قرين، إذا كان قرينة، أما بلا قرينة لا يجوز، لازم يكون قرينة. وجابوا مثال قول الشاعر قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن يعني هذه عندها ولد عمها راح يتزوج بها وفقير، فقالوا لك كيف تتزوجين به وهو فقير جدا ومعدم، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. هنا إن جوابها محذوف، ولكن دل عليه السياق، دل عليه السياق. هذا هو الشرط اللي أكد عليه علماء النحو، أنه حذف الجواب لابد أن يدل عليه قرينة. وهذه القضية. المسألة 13 قال جرت عادة الفقهاء والأصوليين بحمل العموم على عمومه دون سببه، وهو المشهور في المسألة. هنا قضية العموم والسبب، هنا قضية العموم والسبب، لأن بعض العموم يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، بعض العلماء يقول لا العبرة بخصوص السبب، لأنه لولا السبب لما فهمنا المعنى. وهنا دخل العلماء والفقهاء في نقاش طويل عريض في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الإمام مالك رحمه الله استعمل عموم اللفظ الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الإمام أبو حنيفة لا، قال لك إذا مات بسبب حل أكله، لأنه قال لك الحل ميتته، ولا يطلق ولا تطلق كلمة الميتة إلا إذا تسبب شيء في قتلها. أما الميت من تلقاء نفسه لا يقال له ميت، وبالتالي فالطافي في البحر، فالطافي في البحر أو الواد، الطافي هذا اللي يموت من تلقاء نفسه لا يؤكل عند أبي حنيفة، على لأنه غلب السبب والآخر غلب العموم، واضح؟ سواء مات بنفسه أو مات بسبب آخر. طيب، واختلفوا أيضا في البرمائيات. البرمائيات هل نأخذ بعموم اللفظ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولا نأخذ بال، فمثلا البرمائيات التمساح يعيش في الماء ويعيش في البر، يعيش في فرس النهر، الجراد إلى غير ذلك، هذه الضفدع يعيش في الماء ويعيش في كذا. فعند الإمام مالك أنه ألحق ب، ما دام يعيش في الماء ألحق بأهل الماء، الطهور الحل ميتته فألحقه، وبالتالي لا زكاة عليه. الإمام أبو حنيفة قالك لا، فهمت؟ قالك لا، فيقول بوجوب تذكية هذه الحيوانات البرمائيات. طيب، لأن الإمام أبو حنيفة هو أخذ بقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر، فلما جاء الحل ميتته بناها على وجه العموم، أحل لكم صيد، لازم الصيد، صيد السبب، هذا الصيد لازم أنت تتسبب فيه الصيد، أما الأخر لا، فأنت أخذ بعموم الحديث. طيب، بقات عندنا المسألة الرابعة عشرة، وهي مسألة تتعلق خلق جارة عادة الفقهاء في الكفارات، هل هي على التخيير أو على الترتيب؟ طبعا القاعدة العامة أن أي آية الكفارات، هذه قد عندنا الكفارات حنايا، عندنا الكفارات، أكتبوها الكفارات اللي عندنا، كفارة اليمين، كفارة اليمين وكفارة الظهار والقتل والفطر في رمضان والصيد في الحج، هذه الكفارات، هذه الكفارات ورد ذكرها في القرآن الكريم، أحيانا تأتي مرتبة بأو بأو، شوفوا كل كفارة مرتبة بأو فهي تفيد التخيير، ابدأ بما شئت، وإذا ورد ترتيبها فمن لم يجد أو فمن لم يستطع فيكون الترتيب واجبا، فمن لم يجد أو فمن لم يستطع الترتيب يكون واجب، إذا ما كانش فمن لم يجد وما كانش فلم يستطع هنا الأوجات بأو فهي للتخيير. طيب، وهذه القاعدة العامة، القاعدة العامة هي أن إذا ورد النص بأو فهو على التخيير، وإذا ورد النص بصيغة من فهي على الترتيب، لأنه فمن لم يجد فمن لم يستطع فهي على الترتيب. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.